السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب. فهذا هو الدرس الثالث من الدورة الخاصة بدراسة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة ومنهج دراستها وأثرها في تأسيس طالب العلم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الحديث عن السمات العامة للأئمة المحققين وكتبهم، يعني ما هي العلامات التي يعرف بها الطالب أن هذا الإمام أو العالم يجب أن يعتنى بآثاره، وما هي صفات مصنفات هؤلاء، ثم نأخذ تطبيقات من كتب الأئمة، لأن هذه الدورة أساسا دورة تطبيقية لا تعتني بمجرد أن تذكر لك المعلومة، ولكن تذكر لك تطبيق هذه المعلومة مع أمثلة لكل معنى من المعاني التي أريد بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم نتحدث عن منزلة أهل العلم من دين الإسلام، ثم نذكر فائدة كيف أعرف أئمة كل باب. يعني أنا مثلا إذا أردت أن أدرس الفقه أو الإيمان أو لسان العرب أو أي باب من أبواب العلم، كيف أعرف الأئمة الذين يرجع إليهم في هذا الباب، في فقه هذا الباب؟ بداية سيما العالم الذي يعتنى بآثاره. السيما هي العلامة، كما قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالسيما هي العلامة والأثر. فنحن الآن نريد أن نعرف ما هي العلامات التي أكتشف بها أن هذا العالم ينبغي أن أقرأ تراثه وأن أعتني بآثاره وأن أقرأ سيرته لأنتفع منها. بدايتنا شباب، أهل العلم متفاوتون من حيث التكوين والعلم والتحرير والبيان والنظر والاستدلال وما أثر عنهم من أقوال وكتب. فباختصار هم متفاوتون سواء في تلقي العلوم أو في درجة هذا العلم عندهم أو في تأثيرهم في العلم وفي آثارهم التي تركوها من كتب ومصنفات. فمسمى العالم يا شباب يندرج تحته كل من تعاطى العلم وجد فيه وحصل قدرا منه، وكان على علم بأبواب العلوم ومسائلها ودلائلها والأقوال فيها وحججها ومواضع الإجماع ومواضع الخلاف. يبقى بدايتنا شباب، هذا الاسم عام يشمل كل من يعني له خبرة بالعلم، لكن الإمام يجمع مع ما تقدم التأثير في العلم. يعني الإمام شباب في العلم لابد أن يكون أثر في العلم من جهة جمع ما تقدم، طبعا ما تقدم اللي هو العلم بالمسائل وبأبواب العلم وبالأدلة فيه والأقوال والحجج ومواضع الخلاف ومواضع الاتفاق، لكن يجمع مع ذلك التحرير والنقد والخروج بمقالات وتأسيس قواعد وحجج وأمثلة، يصير لمن بعده إماما متبعا يعتنى بمصنفاته وقواعده. يبقى إذن شباب الإنسان أو من تعاطى العلم، هذا اسم واسع. أنتم تعرفون أن الذين صنفوا كتبا أو الذين نسبوا إلى العلم في تاريخ الإسلام يعني لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك تبقى أسماء من هؤلاء العلماء. يعني أول ما يذكر العلم في أي باب لابد أن يذكر هؤلاء. فإذا مثلا تكلم أحد في فقه الشريعة وفي استنباط الأحكام يأتي الأئمة الكبار، يعني لو قصدنا مثلا من الصحابة يأتي عائشة رضي الله عنها ويأتي ابن عباس وابن مسعود وقبلهم طبعا الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، وخصوصا من كان منهم يعني يقضي كثيرا مثل علي بن أبي طالب. وإذا جاء القرآن يعني لابد أن يأتي في ذهنك اسم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإذا جاء مثلا في علم الحديث لو ذكرنا الطبقة الأولى لابد أن يأتي على ذلك المكثرون منهم مثل محمد بن سيرين والحسن البصري والشعبي، ثم قتادة والزهري وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وابن جريج وعمر بن دينار وثابت البناني ويحيى بن أبي كثير، وبعد ذلك عندنا شعبة ومالك وسفيان الثوري، وبعد ذلك تأتي المرحلة اللي بعدها يعني يأتي مثلا سفيان بن عيينة أيضا وكان يلحقهم في الطبقة، وبعد ذلك يأتي أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي قبلهم ويحيى القطان. يعني أنت حينما يذكر علم معين لا بد أن يأتي في ذهنك العلماء الكبار، فسواء في علوم الحديث أو في علم الفقه أو في أي علم من العلوم، هناك أسماء إذا ذكر العلم ذكروا. فباختصار شباب، هؤلاء هم أئمة العلم. أنا قدمت الكلام عن فقه الشريعة، لا أقصد فقه الشريعة فقط اللي هو علم الفقه، أقصد علوم الإسلام بشكل عام، لأن تسمية علم الفقه اللي هو الأحكام، تخصيص لفظ الفقه للأحكام، هذا يعني تخصيص من بعض العلماء، وإلا فالفقه في الشريعة يشمل كل علم تفهم به الشريعة. فأنا قصدت هذا المعنى، إنك أنت أول ما يذكر لك العلم يذكر هؤلاء، يخطر ببالك هؤلاء. فهذا شباب لا يحصل بمجرد أن يكون الإنسان عالما بأبواب العلم يعني العامة أو المسائل المشهورة، لابد أن يطلب دقائق العلم. فليس العالم من يكثر الحفظ أو المطالعة أو الدخول في كثير من الأبواب، ولكن العالم هو الذي يعلم العلم وأبوابه ومسائله ومنازل كل مسألة ومصادر العلم وبما يشتغل بها وفيما يفكر وماذا يقول وكيف، ويعرف حجج قوله وعلله ويعرف لوازمه والاعتراضات عليه والجواب عنه. يعني هناك نسق يا شباب، نسق علمي تام. هذا النسق في لا يلزم أن يكون العالم عنده هذا النسق في كل باب من الأبواب، يعني بالعكس نحن سنرى أن من أخص علامات هؤلاء أنهم يجمعون همهم على باب واحد، وحتى لو كان لهم اهتمامات بباقي العلوم لا يكونون فيها على نفس الدرجة، وهذا سيأتي معنا. فيبقى بداية يا شباب من أهم العلامات التي تعرفها إن بداية أو الفكرة الأولى عندنا تنطلق من إن مسمى العلم أو المشتغلون بالعلم عموما هم كل من اعتنى بالعلم وعرف مسائله وأبوابه ويعرف الأقوال فيه ويعرف الحجج ويعرف مواضع الخلاف ومواضع الاجتماع، وإنما الإمام بكلمة واحدة هو المؤثر في هذا العلم، بحيث أن العلم بعده لم يكن كالعلم قبله، يعني أنه فعل شيئا جديدا في هذا العلم. طيب كيف يفعل هذا الشيء؟ كيف يفعل هذا الشيء؟ لأنه يعتني ليس بمجرد معرفة المسائل، وإنما يعتني بأهم المسائل ويحررها، وسنعرف ما معنى التحرير، وينقد ويجمع المقالات وينقد المقالات، فيخرج بعد ذلك. يعني هو الأول عنده عملية إيه؟ الأول بيدرس عادي مثل ما يدرس أي إنسان، لكنه بعد كده يدخل في منطقة التحرير، إن هو يبدأ يعني يختار الأقوال والأدلة والحجج في الباب، ثم ينتقدها يعني يختبرها، فيخرج بمقالات. فهو خرج بمجموعة من النتائج، مثل الشافعي مثلا خرج بمجموعة من النتائج. فطيب هذه المخرجات لابد أن يبينها، وإذا بينها لابد أن يستدل لها، ثم لابد أن يمثل لها، يعني أن يذكر أمثلة، ثم بعد ذلك لابد أن يحميها بكشف الاعتراضات عنها، لأنها سيعترض عليه ببعض الأمور، فيرد هذه الاعتراضات ويناقش المخالفين له فيها. فبذلك يصبح هذا العالم أشبه بمن جمع ونقى ثم أخرج مخرجات. هذه بالضبط هذه الفكرة شباب. فتصير مصنفات هؤلاء كأنها إمام يتبع بعد ذلك. لو أخذنا مثال مثلا شباب، كتاب الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله. فالبخاري في هذا الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله في أول الدورة، كتابه صار إماما لمن بعده، يعني صار محط أنظار، مركز. من جاء بعده منهم، من طبعا كلهم اعتنوا به من جهة الطلب ومن جهة السماع، من جهة نشره في الآفاق، من جهة روايته. ثم بعد ذلك بقى نشوف العناية بهذا الكتاب، منهم من شرحه، ومنهم من اختصره، ومنهم من خرج أحاديثه، ومنهم من اعتنى برجاله، ومنهم من اعتنى بشيوخ البخاري أو الصحابة الذين خرج لهم البخاري أو الآثار التي رواها عن التابعين، ومنهم من انتقد واستدرك، ومنهم من دفع النقد، ومنهم من ألزم البخاري بإخراج أحاديث أخرى، ومنهم من شرح غريب البخاري، يعني غريب الحديث أو مشكلات الحديث أو تراجم كتاب البخاري وبين فقهه فيها، ومنهم من عمل مستخرجا على كتابه، ومنهم من ذكر فضائل صحيح البخاري أو خصائصه، ومنهم من اعتنى بمعلقات البخاري، ومنهم من جمع بينه وبين مسلم، ومنهم من اعتنى بعوالي البخاري، يعني الأحاديث التي علا فيها عن غيره من المصنفين، ومنهم من اعتنى بالثلاثيات، الأحاديث الثلاثية في البخاري أو المبهمات أو أطراف البخاري أو مفاتيح لفقه البخاري مثل كتاب هدي الساري مثلا لابن حجر، ومنهم من أورد أسئلة عليه، ومنهم من يعني اعتنى بفقه الفقه المذكور في صحيح البخاري أو التفسير. فأنت تلاحظ هنا إن هذا الكتاب يعني لا يمكن أبدا أن يكون الحديث بعده كما كان قبله. هذا هو الذي أتحدث عنه يا شباب، نفس الكلام كتاب الرسالة للشافعي. فيبقى الفكرة عندنا المهمة التي يعني الخيط الذي أريد منك أن تلتقطه من كلامي، أن التصور كده أن في جو علمي معروف. أول شيء هو العلم، ما هو شباب العلم؟ هو أن الإنسان يطلب كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وستنزل مسائل معينة في كل علم من العلوم، في علوم الحديث في مسائل، في أبواب، مثلا باب علم الرجال، علم علل الحديث، علم مثلا التصنيف أو التدوين. طيب جميل، وهذا العلم تحته مسائل، وليكن عندي مثلا الحديث المرسل، وعندي التدليس رواية المدلس، وعندي مسألة مثلا الحديث المعنعن المروي بصيغة عن، عندي مثلا رواية المبتدع، هذه مسألة، واضح يا شباب؟ في مثلا في الفقه عندي، أو عموما في الاحتجاج، في باب الاحتجاج عندي الاحتجاج بالسنة أو بخبر الواحد. فأنا عندي يا شباب علم، وعندي أبواب، وعندي مسائل، واضح؟ فهذه المسائل بيدرسها الطلاب، فالناس مثلا يدرسون في علم الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في لسان العرب، يدرسون المسائل. لكن يكون من هؤلاء الدارسين من يعتني ليس مجرد أن هو يحفظ ويتلقن ويقول ما يقوله الناس، لا، يكون عنده شيء من التحرير والنقد. فلما بيمارس التحرير والنقد لابد أنه سيختلف عمن قبله، لا سيما إذا كان عاقلا وعالما. طيب هو في هذا الوقت، أنا بحاول أبسط لكم الفكرة شباب، في هذا الوقت سيحصل على مجموعة من النتائج. مثلا الشافعي خلص إلى مجموعة من النتائج من خلال دراسته، ومن خلال تلقيه وتعلمه، ومن خلال نقده وتحريره واختياره. طيب هذه المسائل في قلبه الآن، فهو مثلا عنده يعني نسق معين في دراسة المسائل، وإن لا يمكن أن تخرج مسألة في دين الإسلام عن الوحي، القرآن والسنة أو القياس عليهما، القياس أو السنة، القرآن أو السنة أو القياس عليهما مثلا. طيب هذه الفكرة الآن في قلبه، تمام، فهو يريد أن يكتبها، يريد أن يخرجها، زي بالضبط البخاري لما جمع الأحاديث، لما جمع الأحاديث سمعها من رحل للبلدان، رحل للمدينة والشام وبخارى ومرو يعني أقصد البلاد اللي سمع فيها، المدينة والشام وبخارى ومرو وهرا والري وبغداد وواسط والكوفة ومصر والجزيرة، فحصل مجموعة من الآثار والأحاديث والعلم والفقه واللغة. بعد ذلك بقى يريد أن يخرج، يعني يريد أن يخرج هذا في كتاب. فلما صنف جامعه الصحيح بدأ هنا يخرج ما في قلبه أو يخرج بعض ما عنده، لأن طبعا العالم لا يخرج كل ما عنده. لما بدأ بقى يخرجه يحتاج أن يصنف ويرتب ويستدل ويحمي كتابه ببيان بنقد ما يخالفه. هذه هي الفكرة شباب باختصار. يبقى الإمام هو يشترك مع العالم بشكل عام في تعاطي العلم والاهتمام بالعلم والمدارسة والمذاكرة والحفظ ومعرفة المسائل ومعرفة مواضع الخلاف ومواضع الاتفاق، لكنه يتميز بخصائص، إن هو ليس مجرد إنسان يأخذ النتائج ويقبلها ويسلم لها، لا، يكون عنده تحرير ونقد ثم مقالات ونتائج. هذه المقالات والنتائج يأخذها ثم يريد أن يخرجها، فإذا أراد أن يخرجها فلابد أنه يحتاج أن يستدل لها وأن يبين ما يخالفها وأن يرد ما يخالفها. واضح يا شباب؟ وهذا سيأتي معنا هذا النسق. فبالتالي هذه من الفكرة المهمة جدا. كذلك العلم بمصادر العلم، والعالم شباب الإمام لا يهتم بكل المسائل. يعني هل مثلا الشافعي في كتاب الرسالة، أو ابن هشام الأنصاري مثلا في مغني اللبيب، هل اهتم بكل المسائل التي سبقتها أو المسائل المثارة؟ لا، يختار عيون المسائل، أهم المسائل. طيب الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، وإحنا أخذناها قريبا وانتهينا منها بحمد الله، هذه المقدمة هل ذكر فيها كل مسائل الحديث؟ أبدا. هل ذكر كل مسائل علم الرجال وعلم العلل؟ لا، انتقل المسائل التي تحتاج بيانا، إما لأن غيره سبقه. يعني لماذا لم يذكر كل المسائل؟ إما لأنها معروفة مسلمات أو هي متفق عليها، أو لأن غيره كفاه إياها، أو لأنها لا تحتاج بيانا، فركز على أهم المسائل. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا شباب هو النسق التام في الكلام في أبواب العلم. فإذا كان هذا هو الحال العام للمتكلم، يعني لو كان المتكلم في علم ما يتكلم بهذه الطريقة، إن هو يصور المسألة ويذكر الأقوال فيها ويذكر حجة كل قول، ثم ينتقد الأقوال فينتخب أحسنها، ثم يبينه ويستدل له ويكشف الاعتراضات على هذا القول ويضرب أمثلة، فإذا كان الإنسان بهذه الطريقة فهو إمام في هذا العلم. واضح؟ إذا كان يتبع. وجدير بطالب العلم أن يميز مراتب من تكلموا في العلم، مهم جدا يا شباب. أحيانا الإنسان لا يعتني بذلك، لأن تجده يشتغل بشخص في العلم وغيره أولى منه. فلما يأتي إنسان مثلا في علم من العلوم ويشتغل بشخص، آخر ما يفعله إن هو بيجمع ويختصر وخلاص، هذا ليس صحيحا. لو أنه اعتنى بأن العالم الناقد الذي يصور المسائل ويشرحها ويستدل لها، فهذا يعني يكون إيه؟ أصاب. من علامات أيضا شباب الأئمة أن من فاته علم هؤلاء يصعب أن يعوضه. بمعنى شباب إن طالب الفقه في الدين والبيان والاستدلال إذا فاته مثلا كتب الشافعي فقد فاته ما لا يجبره غيره. وكذلك من طلب علم التفسير مثلا إذا فاته كتاب ابن جرير الطبري فلا يجبره غيره. لماذا شاب؟ لأن هذه الكتب تعد يعني إماما في العلم، ليس لأنك ستسلم إلى كل ما في هذه الكتب، مش معنى كده أن كل ما في هذه الكتب هيكون صحيح أو أنك ستسلم له، لا، وإنما منهجية هذه الكتب. نحن نتكلم هنا عن طريقة الكتاب، طريقة الكتاب في تناول المسائل. يعني مثلا مصنفات ابن تيمية رحمه الله حينما يتكلم في مسألة أسماء الله ومحامده، أو مسألة القدر، أو مسألة الإيمان، أو في نقد مثلا النصارى، أو في نقد المعتزلة، أو في نقد الرافضة، في تناوله للمسائل يتناولها تناول إمام. لماذا؟ لأنه يحاول أن يأتي لك بمنشأ المقالة. مثلا هو يريد أن ينقد مقالة مثلا المعتزلة، يبين لك كيف نشأت هذه المقالة، وما حججهم العقلية أو الحجج من القرآن والسنة، تمام؟ ثم يبين وجه استدلال هؤلاء من هذه الأدلة، ثم بعد ذلك يبين ينقض هذه الأدلة ويبين محكمات الشريعة في الباب ويستدل لها ويرد الاعتراضات الواردة عليها. شوف كل الكتب، احنا يعني قرأنا مع بعض 60 كتابا لابن تيمية، ومع شباب غيركم قرأت معهم أكثر من ذلك. لا يدخل ابن تيمية في مسألة إلا بنفس هذا النفس، فهذا شباب اسمه نفس، يعني هدي طريقة. فطريقة تناول العالم للمسألة التي يعتني بها هي التي تجعلك تهتم بتراثه أو لا تهتم به. فالشخص الذي يكون غايته أنه مجرد ناقل، يعني ينقل فقط المقالات التي سبقته، لم يفعل شيئا. ولذلك ابن تيمية يعيب كثيرا على المفسرين الذين غايتهم أن يجمعوا الأقوال التي قيلت، فيقول ليس مجرد أن تجمع الأقوال يعني ينفع المستمع، وإنما لابد أن تختبر الأقوال وأن تميزها وأن تختار أحسنها وأن تذكر حجتك فيما تقول. واضح؟ يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب. هنا قصة جميلة لابد أن نقف معها تبين هذا المعنى. قال محمد بن الفضل البزاز، وسمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن حنبل ونزلت معه في مكان واحد، يعني في مكة يعني. وخرج أبو عبد الله باكرا، خرج أبو عبد الله وأحمد بن حنبل، وخرجت أنا بعده، يعني هو خرج بعد الإمام أحمد. فلما صليت الصبح درت في المسجد، يعني بيدور على الإمام أحمد راح فين، فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، وكنت أدور مجلسا طلبا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل. يعني هو أول ما يعني راح صلى الفجر، الإمام أحمد راح بدري مستيقظ، فوجد يعني قال في نفسه: أين أحمد بن حنبل؟ أكيد هيكون أحمد بن حنبل عند سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن أحمد بن حنبل اهتمامه كان الأكثر الحديث، ورحل إلى مكة، وطبعا في مكة في سفيان بن عيينة له إسناد عال، سمع من الزهري وعمر بن دينار، وإمام ثقة ثبت. فطبيعي جدا أن الإمام أحمد لما هيروح عند لما يروح الحرم يعني عشان يستمع للدروس سيجلس في مجلس سفيان. تمام. قال الصاحب بقى اللي هو والد محمد ابن الفضل، اللي هو الفضل يعني الفضل هو اللي بيتكلم الآن، فالفضل بيقول: إن أنا بقيت أبحث عن أحمد فوجدته عند شاب أعرابي، وجدته عند واحد كده أنا لا أعرفه، وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه جمة، فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل. يعني هو بيتكلم الأول عن الشاب اللي هو الأعرابي، طبعا نعرف إن الشاب ده هو الشافعي. فلما قعد جنب أحمد بن حنبل قلت: يا أبا عبد الله، تركت ابن عيينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة ومن التابعين ما الله به عليم، يعني أنت سبت مجلس ابن عيينة وهو عنده أحاديث الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة وغيرهم من التابعين؟ قال: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول. ركز في هذه الفكرة شباب، هذا مما يتعلمه طالب العلم في الاختيار بين المصالح المتزاحمة. بيقول له: أنا إن فاتني هذا بعلو أخذته بنزول، يعني أنا صحيح إذا يعني أحتاج إلى علو إسناد سفيان بن عيينة، لكن افرض أن أنا لم أحضر هذا المجلس وفاتني، يمكن أن أخذه من أحد من تلاميذ ابن عيينة، من قتيبة بن سعيد، من الحميدي مثلا، من أي أحد. شوف بقى، ولا يضرك في دينك. شفت الإمام أحمد ذكي إزاي؟ يعني رأى أن هذا أمر يمكن تعويضه، ولا يضرك في دينك، يعني أن تأخذ الحديث لأنه رواية يا شباب، لأنه رواية منقولة، فإذا كان الذي نقلها لك ثقة فخلاص لا يضرك أن يكون الإسناد نازلا أو عاليا ما دام الإسناد صحيحا. تمام. لا يضرك لا في دينك ولا في عقلك ولا في فهمك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، هذه الفكرة. طبعا الفتى هو محمد بن إدريس الشافعي. يبقى نركز هنا، أولا الإمام أحمد أساسا ربما يكون ذهب إلى مكة أصلا للاستماع لسفيان بن عيينة. شوف، وهو أساسا محدث وعنايته بالحديث بالغة، بعد كده وجد في طريقه بابا آخر من الخير، فبدأ بقى يشوف الاثنين في نفس الوقت يا شباب، هذا له مجلس وهذا له مجلس. فالإمام أحمد هنا عرف أنه إن فاته الشافعي يصعب أن يعوضه، تمام، بل هو يخشى ألا يجد من يسد له هذا الباب. دي بقى فكرة يا شباب، درس تتعلمه أنت كطالب، إن أنت تنظر إلى الأمور التي لا تعوض، أو الأمور التي يمكن أن تستدرك. واضح؟ فأولئك الأئمة شباب ونظائرهم لا بد أن تعتني بهم وبسيرتهم وبتراثهم، أعظم ما تحتاجه في الفقه في الدين شباب هو أن تعرف أئمة الباب. يعني كثير من الناس مثلا لا يعرف، هو بيطلب الحديث مثلا التفسير، لا يعرف من الذين ينبغي أن تجمع أقوالهم في التفسير، ومثلا إذا كان في بيعمل ترجمة للراوي لا يعرف من هم أئمة الجرح والتعديل وما منازلهم وما مراتبهم. واضح يا شباب؟ يبقى الغرض هنا بيان أن الأئمة في العلم الواحد متفاوتون، أعلاهم من جمع مع ما تقدم اللي هو العلم، يعني أن يكون له أثر كبير واضح في العلم ويكون علامة ظاهرة بحيث تكون كتبه إماما لمن جاء بعده. من أمثلة هؤلاء بقى شباب مثلا الشافعي في فقه الشريعة، أنا بتكلم هنا ليس عن العالم، بتكلم عن المصنف، لا أتكلم هنا عن العلماء، في علماء كبار جدا ولكن لم يصنفوا في العلم، مالك فقيه كبير، وطبعا قبله الفقهاء السبعة وغيرهم، لكن أنا أتكلم هنا عن العلماء الذين صنفوا. واضح؟ مثلا كالشافعي في فقه الشريعة من حيث البيان والحجج وبيان ما هي الأدلة التي يستدل بها وفقه الأدلة، ومثلا البخاري في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الرواة في كتاب التاريخ الكبير، ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه في جمع السنن والآثار وتصنيف هذه السنن، ومثل مثلا شعبة بن الحجاج ثم عبد الرحمن بن مهدي والقطان ثم علي بن المديني وأحمد بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني في علل الحديث ونقد الرواه، وكذلك مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز القواعد التي ذكرها في علل الحديث، وكابن جرير الطبري مثلا في تفسير القرآن، وكابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث ومصطلحه، وكابن تيمية في أبواب الإيمان وإخلاص الدين وأسماء الله تبارك وتعالى والقدر والنبوة والمقالات والفرق، ومثل ابن هشام الأنصاري في علوم العربية وغير هؤلاء شباب. هذه مجرد نماذج يعني حتى يتضح لك بمثال. علوم الإسلام يا شباب أسست جميعا واكتملت في الطبقات الأولى من أهل العلم، تمام، ومن جاء بعدهم يعني طلب تلك الأبواب ومن طريقهم، يعني لابد أن يبدأ منهم ويهتدي بهم، واضح، وأن يعرف سبيلهم وحججهم ويستخرج الفوائد من هذا الرصيد أو الميراث، ثم يصنفها ويعمل على تيسيرها وبيانها وتدريسها ويحسن استثمارها. فيبقى الفكرة كلها شباب إن الأئمة الذين أتكلم عنهم وهم الأئمة المحققون يعني كأن لهم أطوار في حياتهم. الطور الأول، وهذا هو الذي نتعلمه نحن الآن، الطور الأول يا شباب هو التحصيل والجمع. يبقى كلما كان الجمع واسعا وكلما كان الطالب يحسن معرفة المعين الذي ينهل منه، هذا هو الباب الأول الجمع. ثم تأتي مرحلة بقى اللي هي قبل الانطلاق، هي مرحلة النقد والتحرير، فيخرج بأحسن ما عنده، ثم بعد ذلك يعني يبين هذا ويستخرجه. حتى هذا هو معنى تخريج الحديث يا شباب، أن يخرج الحديث من صدر العالم يكون في كتاب، فبعد ذلك يختار، ركز بقى، العالم يختار الواقع العلمي حوله، ماذا يحتاج هذا الواقع، ما الذي يمكن أن أضيفه له. فممكن يجي مثلا يكون عنده فكرة مهمة لكن يجد غيره سبقه لها، تمام، أو يجد أن هذه الفكرة لا تستحق أن يؤلف فيها، تمام. فالتركيز هنا ليس على مجرد أن أخرج كل ما عندي يا شباب، دائرة التصنيف أضيق بكثير من دائرة الجمع والعلم والاستماع والرحلة. فالبخاري عنده مئات الآلاف من الأحاديث، لكنه بعد ذلك أخرج لنا مثلا 7000 حديثا في كتابه، بخلاف الروايات الأخرى التي في مثلا خلق أفعال العباد، في كتابه خلق أفعال العباد أو الأدب المفرد أو غيره. فأنت لازم تفهم أن العالم بيمر بهذه المراحل الثلاثة، مرحلة الجمع، وبعدين مرحلة الضبط والتحرير والتنقيح والنقد، ثم ينتخب أحسن ما عنده ويخرجه في كتاب أو في تدريس أو في غيره. إذا يا شباب، الذي الطالب العلم الذي يريد أن يحسن طلب العلم لا بد أن يختار العالم الذي يستحق أن يدرس تراثه وسيرته بهذه الطريقة الدقيقة. شباب، ليس كل من تقرأ له تقرأ له بهذه الطريقة وتعتني بكلامه وتستخرج الفوائد وتعرف واقعه وعصره الذي عاش فيه وتعرف بناءه العلمي. لا، ليس كل من تكلم في العلم هكذا. تمام يا شباب، من الكلمات الجميلة لابن حزم رحمه الله، قال: ومن لم يسمع إلا من عالم واحد أوشك ألا يحصل على طائل، وكان كمن يشرب من بئر واحدة، ولعله اختار الملح المكدر وترك العذب. يعني موضع جميل، هو أساسا له موضع جميل في رسائله في المجلد الرابع، يعني من صفحة 400 من صفحة 474 74. هذا الموضع جميل، يعني من ضمنه ذكر هذه الفكرة. ممكن إنسان مثلا يبقى طول عمره يحبس نفسه على شخص واحد أو على عالم واحد أو على كتاب واحد، وقد فوت ما هو أولى منه. فلذلك شباب، اختيار الإنسان شباب بشكل عام هو قطعة من عقله. مثلا اختيار الشخص الذي تتابعه على فيسبوك أو في تليجرام أو في يوتيوب، اختيار الكتاب، اختيار المعلم، كل يعني اختيارك في الحياة، اختيار المكان اللي تعيش فيه، اختيار الزوجة، وكل ما الاختيار هذا قطع من قلب الإنسان وعقله. فلذلك شباب، أنا أدلك هنا على الكتب المهمة وعلى العلماء المهمين. ندخل بقى الآن في السمات العامة لكتب الأئمة، يعني ما هي صفات كتب الأئمة التي بها صارت هذه الكتب إماما لمن بعدهم. أنا سأذكرها باختصار شباب، ثم أبين كل باب منها. أول شيء شباب، جمع الهم على باب بعينه. ثانيا، سعة الجمع واستيعاب الأقوال وحججها وعللها. ثالثا، تصنيف العلم أبوابا وأبواب وأقوال وتحليل هذه الأقوال ونقدها. رابعا، انتخاب أحسن ما في الباب وبيانه مع الإيجاز والتبيين والتيسير. خامسا، رد الأقوال المخالفة ودفع الإشكالات. سادسا، اختيار كبار المسائل وما يحتاجه الناس. سابعا، حسن توظيف وترتيب الحجج والأمثلة والأقوال. ثامنا، كثرة الشواهد والأمثلة في كتبهم. تاسعا، الجرأة في بيان الحق وفي رد ما يخالفه. عاشرا، الحكمة في التلقي والجمع والدراسة والبيان والرد. الحادي عشر، الإبداع في التصنيف، يعني إضافة، لابد أن يكون تصنيف هؤلاء أضاف شيئا للعلم. أخيرا، تقوى الله في تصنيفهم، يعني أنك إذا قرأت له تعلم أنه يتقي الله فيما يصنف، يخاف من الله. سأتي بيان هذا إن شاء الله. في هذا الفصل يا شباب، أنا قصدت أني من خلال دراستي لكتب الأئمة كنت أتتبع طرائقهم لأستخلص هديهم في تلقي العلم، كيف كانوا يتلقون العلم. مثل مثلا الإمام أحمد، شفت فكرة شباب الإمام أحمد لما قدم حضوره للشافعي على حضوره لسفيان بن عيينة، هذه فكرة ينتفع بها الطالب. أنا كنت أجمع هذه المعاني، فنحن نريد أن نعرف هديهم في التلقي وفي جمع العلم وفي ضبطه ونقده وتصنيفه، التصنيف اللي هو التأليف يعني، أو جعله أصنافا ليهتدي بها الطالب، فيميز من العلماء الذي يستحق أن يعتنى بكتبه، وليلاحظ الطالب هذه السمات أثناء الدراسة ويتتبع شواهدها ليقتدي بها. ونحن في الأول والآخر شباب، نحن نتعلم من هؤلاء لنقتدي بهم، تمام؟ فضلا عن المعاني العامة في التي يحتاجها الطالب من معرفة المسألة، نحن الآن نتكلم عن الطريقة أو المنهجية. أول شيء بقى شباب، جمع الهم على باب بعينه. هذا المعنى شباب من خير ما يهدى إليه إنسان، فإن من جمع قلبه وهمه على باب طلبه وانتفع بكل من سبقه فيه وجمع ما فيه من الحجج والأقوال ليستخرج أحسنه وصنفه في كتاب فقد نفع المسلمين نفعا عظيما، وكان خيرا ممن شتت نفسه في أبواب كثيرة لم يضبطها، لم يضبط واحدا منها ولم يستخرج أحسنه. ومن تتبع الأئمة سيجد أن من أخص علامات الأئمة أنهم وإن كانوا واسعي الطلب، يعني بيدرس، درس اللغة والتاريخ وأحوال العرب ودرس الحديث ودرس الفقه، لكننا سنجد أنه جمع همه على باب واحد ليبدع فيه. هنأخذ مثال مثلا الشافعي. طبعا الشافعي رحمه الله له مقالة مهمة، قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يعني سيأتي معنى التدقيق هنا إن شاء الله. فالشافعي رحمه الله لما يعني لما ذكر هذا المعنى، هو نفسه كان يبين معنى آخر، وهو أنه كان يتعلم علوما، يتعلم علوما أخرى لتخدم علمه الذي يطلبه. فتعلم مثلا علم الحديث، وتعلم علم الرجال، وتعلم علم التاريخ أو يعني أحوال الناس، وتعلم لسان العرب، كل ذلك ليوظفه في الفقه أو يوظفه في فقه الشريعة. واضح يا شباب؟ فالعلوم شباب جسد واحد، العلوم الإسلامية جسد واحد، ولكن مع ذلك يبقى كل عالم من العلماء يختار لنفسه بابا هو الذي يجمع قلبه عليه. لذلك مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حرف في مسائل غريب الحديث، فقال: سلوا أهل الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. يعني بيقول أنا هذا ليس مجالي، ليس هذا هو، ليس بابي، في يوجد من هو أعلم مني ولا وهو يفيدك أكثر. أيضا مثلا الإمام أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن شاء الله، يعني أعلموني به، عرفوني. قد يكون سواء كان، آسف أنا أخطأت في اللفظ، قال: فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه. يعني هو يقول إذا أنت، يقول الإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني. نعم أنا عندي علم بالرجال وعندي علم بالروايات، ولكن أنت أعلم مني. واضح؟ فهو يرجع إلى أهل الاختصاص في الباب الذي يخدمه، لأنه يحتاج إلى روايات. واضح يا شباب؟ فهذا يؤكد فكرة إيه؟ فكرة جمع الهم على باب معين. وأيضا مثلا الشافعي قال لأبي علي بن مقلاص: تريد تحفظ الحديث وتكون فقيها؟ أنت تريد أنك أنت تكون مثل المحدثين ومثل الفقهاء؟ هيهات، ما أبعدك من ذلك. البيهقي بيقول: وإنما أراد به حفظه على رسم أهل الحديث من حفظ الأبواب والمذاكرة بها، وذلك علم كثير إذا اشتغل به فربما لم يتفرغ إلى الفقه. فأما الأحاديث التي يحتاج إليها في الفقه فلابد من حفظها معه، فعلى الكتاب والسنة بناء أصول الفقه وبالله التوفيق. يعني هو يريد هنا أن يفرق بين أن تكون مشتغلا بعلم وبين أن تكون يعني مهتما بعلم اهتماما كبيرا. مثلا إحنا، أنا مثلا تعلمت شيئا من التجويد، وتعلمت شيئا من التاريخ ومن الفلسفة ومن المنطق ومن كذا، ولكن مثلا اهتمامي الأكبر مثلا بعلوم أخرى مثل علم الحديث أو الإيمان أو أصول الفقه. فيبقى في فرق بين مساحات ما يمكن أن نسميه المشاركة أو تعاطي العلم، وبين الباب الذي تهتم به. الباب بقى اللي بتهتم به يا شباب هو اللي أنت بتعرف تعرف أبوابه ومسائله وكتبه ومراجعه وأهم العلماء فيه، بل بالعكس كل مسألة ممكن تدرس في المسألة كتابا أو أكثر، وتبدأ تبحث عن الأقوال في المسألة وحججها. يبقى زي ما بيقولوا بعض الناس يعني أنك أنت تعرف شيء عن كل شيء وتعرف كل شيء عن شيء، يعني هذا باختصار. يعني أيضا من الأمور المهمة أو من الآثار المهمة هنا قول إسحاق بن راهويه: ذاكرت الشافعية فقال: لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. يعني إن لو أنا أحفظ الحديث بنفس الطريقة التي تحفظها أنت لغلبت أهل الدنيا، لأن الشافعية شباب كان يحفظ من الحديث ما يحتاج إليه، يحفظ ما يرى أنه يوظفه في الفقه. لكن إسحاق بن راهويه كان يعرف طرق الحديث ويعرف مخارج الحديث ويعرف الروايات ويعرف، فالشافعي يقول أنا لو عندي هذه الملكة مع ما عندي من الفقه والاستنباط لغلبت أهل الدنيا. البيهقي يعلق على ذلك فيقول، وهذا لأن إسحاق الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهويه يعني اسمه إسحاق بن إبراهيم كان يحفظه على رسم أهل الحديث ويسرد أبوابه سردا، وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه، يعني كان عنده حفظ لكن لم يكن عنده كل هذا الفقه، يعني لا يستطيع أن يستنطق من النص هذه المعاني التي يستنطقها الشافعي. قال وكان الشافعي يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه، شوف العبارة اللي جاية، وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه منه، وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه. خلينا نشوف هذا النص يفيدنا في ماذا شاب. أول شيء يبين أن العالم له مساحات يشترك فيها. الأمر الثاني أن الإنسان لا يمكن أن يبدع إبداعا تاما في كل المجالات، ما ينفعش يا شباب، بالعكس الإنسان يختار بابا واحدا ويجمع عليه قلبه ويخدم المسلمين منه، هذا هو الأفضل، ويرجع إلى أهل الاختصاص كلما جد له شيء في خارج تخصصي. هكذا شباب أهل العلم، كل العلم. هو دلوقتي الطبري مثلا في في في تفسيره لما يأتي المسألة فقهية أو يأتي لمسألة لغوية، ما هو بيرجع لأهل اللغة ويرجع لأهل الفقه، هكذا أي إنسان شباب. والإمام الشافعي والإمام أحمد كل هؤلاء العلماء في كتبهم أو في، والإمام البخاري سيأتي معنا في الأقوال التي يذكرها عن التابعين وعن الفقهاء وعن أئمة النقد وعن أهل اللغة سيأتي معنا ذلك، فليس هناك إنسان يمكن أن يستقل بعلوم الشريعة، فهذا مهم. والمعنى الآخر شباب هو التقوى، إن تقوى الله تمنع الإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، وإنما ليجب إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما. وممن ذكر تجربته في هذا، وأنا أريد أن نقرأ هذا شباب بعناية، ابن عطية رحمه الله متوفى سنة 542، يعني في من علماء القرن السادس، هو طبعا له كتاب التفسير، وإن كان هو يعني في كتابه يعني قريب من يعني في الأقوال، يعني هو ينصر قول الأشاعرة في مسائل القدر ومسائل والأسماء الله تبارك وتعالى وغيرها يعني، ويجعلهم هم المحققين، ولكنه بشكل عام من ناحية يعني هو أخف الكتب التي فيها شيء من البدعة أو فيها شيء من المقالات المبتدعة، هو أخف وأقرب الكتب إلى السنة، وهو طبعا تفسير مهم جدا ينبغي لطالب علم التفسير أن يراجعه، لكني أريد أن أقف مع تجربته هو نفسه في الطلب وفي خدمة الإسلام. شوف ماذا يقول رحمه الله، قال فإني لما رأيت العلوم فنونا وحديث المعارف شجونا وسلكت فإذا هي أودية، يعني أنا دخلت بقى إيه في الطريق ده، وفي كل للسلف مقامات حسان وأندية، رأيت أن الوجه لما تشزن للتحصيل، تشزن يعني نشطة، وعزم على الوصول أن يأخذ من كل علم طرفا خيارا، يعني يأخذ من كل علم طرف، ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غرارة، يعني مع أنك أنت هتاخد طرف بسيط من كل علم بس مع ذلك هتتعب، ولن يرتقي هذا النجد ويبلغ هذا المجد حتى ينضي مطايا الاجتهاد، يعني هيتعب جدا، ويصل التأويب بالإسآد، اللي هو التأويب اللي هو سير النهار والإسآد اللي هو سير الليل، ويطعم الصبر ويكتحل بالسهاد، يعني مش هيجيله نوم، فجريت في هذا المضمار صدر العمر طلقة، يعني أنا في بداية عمري بدأت أتعلم كل العلوم، وأدمنت حتى تفسخت أين وتصببت عرقا، خلاص يبقى أنا تعبت جدا في الدراسة الأفقية، بدأت أدرس كل العلوم بشكل أفقي تمام، إلى أن انتهج بفضل الله عملي وحزت من ذلك ما قسم لي، تمام؟ يعني أنا تعبت في بداية حياتي وبدأت أتنقل بين العلوم، ويعني بعد ذلك حصلت ما قدر لي. وبعدين بقى ركزوا بقى في الفكرة اللي جاية دي: ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفد فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه ويتتبع أعماقه ويضبط أصوله ويحكم فصوله ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه، ويعنى بدفع الاعتراضات عليه حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد، يستندون فيه إلى أقواله ويحتذون على مثاله. فلما أردت أن أختار لنفسي وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا وأرسرخها جبالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا علم كتاب الله جلت قدرته. في الواقع شباب، هذه الجملة الأخيرة اللي هي من أول يعني أو هذا الفصل الذي قرأناه من مقدمة تفسير ابن عطية رحمه الله. طبعا ابن عطية كان مجاهدا في سبيل الله من أئمة العلم والفضل، وأنا فقط ذكرت مسألة أشعريته للتنبيه على من يقرأ كتابه. وسيأتي معنى هذا أن الأخطاء الواردة في كلام أهل العلم هذه فقط ينبه عليها حتى لا يقتدى بهم فيها، وهي لا ينتقصون بها عليهم رحمة الله. أنا في رأي شاب أن هذه القطعة تصور لك الخط العلمي لكل العلماء وليس لابن عطية فقط. أولا، أنه يبدأ عمره في الجد والطلب في كل أبواب العلم التي تفتح أمامه. أنت كطالب تحتاج أن تعرف علوم العربية وعلوم الفقه وعلوم الحديث وحتى المنطق والمقالات، هذا كله تحتاج أن يكون عندك أرضية فيه. لكن لو تصورت أنك ستكون يعني مميزا في كل هذه الأبواب يبقى أنت بتحلم، أو أنت أساسا غير متصور للعلم. لا بد أن تجمع همك وقلبك على باب منها. لماذا؟ حتى تحسن تناول مسائل هذا العلم، ثم تحسن فهمه، ثم بعد ذلك تنفع الناس فيه، سواء في بيانه أو شرحه أو الاستدلال له أو رد الاعتراضات عليه. وانظر إلى أي واحد ممن تشعر أنهم يعني مميزون في هذا العصر. أنا مش بكلمك عن الأئمة المتقدمين، حتى الناس طلاب العلم حولك اللي أنت تشعر فعلا إن هم لهم أثر، ستجد أن كل واحد منهم أخذ حتة، يعني زي ما احنا بنقولها بالمصري كده، ويعني قال لك هذا هو بابي، أنا سأخدم المسلمين من هذه الجهة. واضح؟ بس هذا شباب، أنا دائما ضد فكرة التخصص المبكر. التخصص المبكر الذي معناه ألا تدرس باقي العلوم، لا، لابد أنك أنت. وفي بالمناسبة شباب، كثير من الشباب أساسا لا يحسن اختيار التخصص، يعني ممكن تجده يتخصص في علم بناء على حبه له وليس إمكاناته هو. كثير من الشباب يقول لك بص بقى أنا مغرم بالحديث، أنا عايز أكون محدث، وهو أساسا يعني لم يهتم بهذا الباب. وعلم الحديث من أوسع الأبواب وأصعب الأبواب ومتشعب جدا، وحتى يكون الإنسان متمكنا فيه يحتاج إلى عمر طويل وبذل كبير جدا. فأنا أحب من الطالب ألا يتعجل على نفسه في اختيار ما يتخصص فيه أو ما يجمع عليه قلبه. الذي يهمنا هنا فقط فكرة واحدة، ما هي شباب؟ أو خلينا نجعلها أكثر من فكرة عشان نلخص هذا البند الأول في سمة الأئمة. أولا، أن هؤلاء الأئمة درسوا كل العلوم المتاحة أمامهم مما يخص علوم الشريعة، بل بعضهم درس غيرها أيضا. ثم بعد ذلك وجدوا، ركز في الفكرة دي، وجدوا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان إماما في كل هذه العلوم، تمام؟ فنظروا إلى أمرين: إلى إمكانياتهم هم نفسهم وميولهم، إن هو نفسه بيميل إلى ماذا. في واحد كان شاب معانا، كنا بندرس مع الشباب في دورة، بديهم شيء في اللغة العربية، شيء مثلا في علوم الحديث، شيء في الفقه. أول ما تيجي دروس علوم الحديث يقول والله لو الدرس قعد 100 ساعة أستمع إليه وأبقى مبسوط جدا، ويقولها كده بلغته وأبقى متكيف على الآخر. بس اول بقى ما تيجي تقول لي الفعل والفاعل والمفعول دماغي بتصدع. في كده شباب، نحن هكذا، الانسان هكذا. فيبقى انت تحتاج ان تختار التخصص من اكثر من جهة، منها مثلا الميول، انت تحب هذا العلم، ومنها مثلا الامكانيات، ما انت ممكن تحب العلم بس امكانياتك ضعيفة. يعني اضرب مثال، واحد بيقول والله انا بحب جدا علم المقالات والرد مثلا على الملحدين او كذا او كذا. جميل، طيب يا عم، هل المسلمون يحتاجون؟ نعم، بس انت نفسك ما عندكش طاقة، لا تتعلم اللغة الاجنبية ولا اللغة الفرنسية ولا كذا ولا كذا. طيب هذه الكتب جزء اساسي في نقدها يعتمد على ان تكون قويا في هذه اللغة. طيب يبقى انت ما عندكش الامكانيات، او اساسا ما عندكش استعداد، يبقى ما تضيعش وقتك. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ده الفكرة المهمة، اللي هو الأرضية في العلوم، الإنسان يدرس العلوم وبعد ذلك يختار ما تميل إليه نفسه ويجمع عليه قلبه. لما بقى يعني إيه يجمع قلبه يا شباب؟ كلمة يجمع قلبه يعني يطلب أقصى ما يمكن أن يصل إليه في هذا العلم، يجمع الكتب فيه ويعرف من أئمته وما هي أهم الكتب المؤثرة فيه وما مراحل هذا العلم ونشأة هذا العلم وما أبوابه وما مسائله وما هي أهم مسائله وما هي الأبحاث المعاصرة والدراسات المعاصرة فيه، هكذا شباب. ويبدأ يدرس وينتقل من كتاب لآخر ويكتب ويلخص، هي دي الفكرة. لكن أنا يعني أرجح لك أن تكون البداية بدراسة أفقية. طيب الأمر الثاني بقى شباب، في مميزات هؤلاء العلماء، احنا اتفقنا الأول إنه عنده دراسة أفقية ثم يجمع قلبه على باب يشعر أنه يمكن أن يخدم المسلمين فيه. لكن لاحظ إن هو ابن عطية لما تكلم عن خدمته لأهل العلم في هذا الباب ماذا قال شباب؟ هل قال بس إنك أنت تبين العلم أو تشرحه؟ قال لا، تكون كالحصن المشيد لهؤلاء. يعني مثلا أول ما الناس يذكرون مثلا علم الجرح والتعديل، أول ما يذكروا علم الجرح والتعديل، خلينا نتكلم عن طبقة معينة ولكن الطبقة اللي قبل الإمام أحمد، على طول يأتي في ذهنك عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. تشعر كده أن داب الناس أول ما يذكر العلم على طول ذهنك بيروح عنده. هكذا شبه، هذا معنى الحصن المشيد المرجع. يعني تشعر كده أن هو أنقذ الناس في هذا الباب وأنه مرجعهم. ليس معنى ذلك أنه هو رسول أو أننا سنسلم له، لا، معناها أنه هو من كثرة عنايته وتحريره وحسن بلائه في هذا الباب صار الناس يعني يرجعون إليه، لا أقول يعتمدون عليه ولكن يرجعون إليه لثقتهم فيه. تمام؟ طيب بقى الفكرة الثانية هنا يا شباب، سعة الجمع. يعني أي العالم بعد ما هو ركز على باب، اعتبر أنه هو ركز مثلا على باب الفقه مثلا أو باب التفسير أو باب اللغة. تمام؟ ساعة الجمع يعني يا شباب يعني يجمع كل ما تعلق بالباب الذي يطلب دراسته. الجمع، كلما كان الجمع واسعا كلما كان البحث صحيحا. احنا عندنا دوائر يا شباب، التصور والجمع والنقد، دول الدوائر الثلاثة. تمام؟ اللي بينتج عنهم المقالات. كلما كان التصور دقيقا وكان الجمع مستوعبا وكان النقد صحيحا، كلما يعني كانت النتيجة أقرب إلى الصحة. يبقى إنسان حتى لو تصوروا، لو إنسان مثلا في مسألة فقهية اعتمد على حديث واحد أو طريق واحد، هل يكون مثل من جمع الآيات وأسباب النزول والروايات النبوية والأحاديث المرسلة والآثار؟ لا، يختلف طبعا يا شباب، في فرق كبير جدا بين هذا وذاك. يبقى ساعة الجمع واستيعاب الأقوال، هذا أصل مهم جدا يا شباب. الإمام أحمد مثلا قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، وعبد الله بن المبارك قال إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعض، والميموني قال تعجب إلي أحمد بن حنبل ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع. يعني إنسان يكتب الأحاديث المرفوعة ويترك الأحاديث المنقطعة، لماذا؟ قال الإمام أحمد ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. قلت له بينه لي، يعني الميموني سأله بينه لي، قال تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه، وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أصل أنه متصل، على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. لو يعني معنى الكلام يا شباب انا هفسره لكم، يعني مش هذكر الاقوال كلها عشان نحاول نختصر. يعني الامام احمد بيقول لو ان انسانا مثلا اراد ان يجمع متنا للنبي صلى الله عليه وسلم، في يجمع الروايات في متن معين، ففي شخص يقول انا لا اجمع الا الاحاديث المسنده المرفوعه، بينما يكون الصحيح هو الروايه المرسله او المنقطعه. يعني يا شباب يعني الروايه في خلاف بين الرواه، مثلا راوي اسنده يعني رواه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إسناده ضعيف، والراوي رواه مرسلا يعني الإسناد صحيح الإرسال، بمعنى إن طبعا الناس اللي هم ما حضروش معنا دروس الحديث لن يفهموا هذه الفكرة. يعني باختصار يا شباب أن يكون الرواية لها طريقان، طريق مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق مرسل يعني رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الصواب في الرواية المرسلة. طبعا الحديث المرسل ضعيف، فيبقى كده هذا الحديث في النهاية ضعيف، لكن الإنسان لن يكتشف هذا الضعف إلا إذا جمع الروايات، كما قال علي بن المديني رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فهمنا شباب؟ وهذا موجود كثير. الإمام يحيى بن معين قال: أكتب الحديث 50 مرة، أو اكتب الحديث 50 مرة فإن له آفات كثيرة. يعني لازم تكتب الإيه الطرق، وهذا له شواهد كثيرة جدا من كلام الأئمة. حتى حتى أيوب السختياني قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. ليس معنى ذلك أنك أنت تقصد أن تعرف خطأ المعلم، لا، يريد أن يقول لك إذا أردت أن تكتشف يعني أو أن تعرف صواب معلمك من خطئه، هذا لا يأتي بمجرد الجلوس لمعلم واحد، لازم يعني تنوع الاستماع، تسمع لهذا ولهذا. ايضا في كلام الامام مسلم في لما بين بعض علل الحديث في كتاب التمييز، قال: فبجمع هذه الروايات ومقابله بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبين رواه ضعاف الاخبار من اضدادهم من الحفاظ. هذا المعنى شباب مشهور جدا. باختصار، اي مساله يبحثها هؤلاء العلماء كانوا يجمعون كل ما جاء فيها. هذا الجمع يا شباب، الجمع لابد أن يكون فيه الاستيعاب، زي بالضبط السماع. أنا لما أسمع يعني دائرة السماع أوسع من دائرة القبول. هل كل ما أسمعه أقبله؟ طيب هل كل ما أسمعه وأقبله أحدث الناس به؟ لا. يبقى عندنا 3 دوائر يا شباب: دائرة الاستماع أوسع دائرة، أنا ممكن أستمع دروس ناس مبتدعة عشان أعرف بدعتهم أو عشان أرد عليها، أو أقرأ كتابا لشخص مبتدع أو كافر لأنقده. يبقى دائرة الاستماع واسعة، تمام. الإمام البخاري سمع من رواه كثيرين كذابين وضعفاء متروكين، طب كيف كان سيتعرف على أنهم كذابون إلا من خلال الاستماع؟ واضح؟ لذلك في فرق بين رواية العالم واحتجاج العالم. العالم قد يروي رواية من باب إن هو يسندها، لكنه حينما يحتج لحكم معين فدائرة الاحتجاج أضيق. يبقى عندنا 3 دوائر شباب: دائرة الاستماع، هذه لابد أن تجمع فيها بقدر ما تستطيع، تمام، كل ما تحتاجه في هذه المسألة. ثانيا دائرة الإيه، تأتي بقى دائرة النقد، وبعد كده دائرة الانتخاب، تنتخب أحسن ما في الباب. يبقى إذن يا شباب الباب إذا جمع تبين أحسن ما فيه. وهذه الكلمة كان يقولها لنا شيخ الدكتور صالح المصري، كان يقول هذه الكلمة يعني كأنها تكميل لكلمة علي بن المدين. علي بن المدين قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فهو قال: الباب إذا جمع تبين أحسن ما فيه. وهذه جملة جميلة يا شباب، إن أنت كلما كان الجمع واسعا، يعني عشان تشوف الطبري جعل شرطه في كتابه أن يجمع كل ما قيل في الآية من أقوال الأئمة التفسير. هذا الاستيعاب يا شباب هو الذي جعله يحسن الانتخاب، لأن ممكن أنت مثلا تقصر تجمع طرفا ويفوتك الطرف الأهم، فهذه فكرة مهمة. طيب يا شباب، الصفة الثالثة عند هؤلاء: تصنيف العلم أبوابا، وتصنيف الأقوال وتحليل الأقوال ونقدها. يعني يا شباب العالم لما بيجمع، تصوروا كده شباب ان البخاري لما او الشافعي او غيره من الأئمة النقاد لما يرحل إلى البلدان بيجمع البخاري، خلينا ناخذ مثلا مثال البخاري، جمع بقى الأحاديث عن ضعفاء وأحاديث عن ثقات وآثار عن الصحابة والتابعين وأحاديث مرفوعة وروايات مثلا عن بني إسرائيل، وجمع الفقه وعرف ما يقوله أهل الكلام وما يقوله أهل السنة. يبقى إذن الإمام عنده علم، عنده علم واسع. طيب هذا العلم لابد أن يصنف. أنت رحت السوق واشتريت عندك مثلا السيارة بتاعتك، حطيت فيها، اشتريت برتقال وبطيخ وموز وكتب وكرسي، واشتريت مثلا أدوات صحية منزلية، حطيت كله في السيارة، تمام؟ لما روحت البيت بقى بدأت تحط مثلا اللحوم في الثلاجة البراد، والكتب في المكتبة، تمام كده، ومش عارف الملابس في الخزانة، في الدولاب اللي احنا بنسميه الخزانة. يبقى نفس الشيء يا شباب، العالم دائرة احنا قلنا الجمع، بعد كده التصنيف يبدأ بقى. العالم حينما يصنف علمه يا شباب يختار أحسن ما عنده تحت الباب. لذلك الأئمة صنفوا كتب الجوامع، المسانيد، السنن، الآثار، التفسير، الفقه. بالأمر الثاني يا شباب، العلم بالأقوال تحت كل باب. يعني أنت تحت كل باب، أنت مثلا عندك مسألة وليكن الاحتجاج بالسنة، تجمع الأقوال فيها والأدلة، وتعلم من القائلون فيها، وتعلم نشأة المقالة ونشأة المسألة وعلل كل قول. فهمنا يا شباب؟ من الأمور المهمة جدا التي اتفق عليها العلماء التحري في الأخذ والتثبت في العلم، وعدم قبول قول إلا بحجة، والنهي عن نشر ما لا يعلم ثبوته، ونقد ما يعرض عليهم. لا يكون الإنسان إماما في العلم إلا بهذه الأمور. أعيدها مرة أخرى شباب، أولا التحري في الأخذ، يعني إيه؟ يعني أن عندهم انتقاء لما يأخذون عنه، لمن يأخذون عنه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نحن نتكلم هنا عن أن تأخذ دينك لتعمل به، لا نتكلم عن دائرة السماع الواسعة، إنك ممكن تستمع لإنسان مبتدع أو إنسان كذاب لتكشف كذبه، لا، نحن نتكلم عن دائرة العلم اللي هو الرضا والقبول. فهمنا؟ يبقى التحري في الأخذ واحد، اثنين التثبت في العلم، ثلاثة عدم قبول قول إلا بحجة، أربعة النهي عن نشر ما لا يعلم ثبوته، يعني لا تنشر أمرا وأنت تشك فيه، خمسة نقد ما يعرض من الأقوال عليهم، يعني لو واحد مثلا عرض عليك قول لا تقبله إلا بنقد. فهؤلاء الأئمة كانوا ينصحون تلامذتهم وأصحابهم بهذا المعنى، وهذا كثير جدا. مثلا أبو عثمان النهدي روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ونفس القول مروي عن أبي حفص عن عبد الله بن مسعود، وإن كان طبعا هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يثبت هذا الحديث، الصواب فيه الإرسال اللي هو: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، ولكن الصواب فيه الإرسال، لا يصح مرفوعا. هذا المعنى بقى شباب موجود كثيرا جدا في كلام أهل العلم، منها مثلا قول مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. يا سلام، الإمام مالك هنا يعلمك أن دائرة الاستماع واسعة، لكن لو أنت جعلت دائرة التحديث والتعليم والنشر مطابقة لدائرة الاستماع يبقى لابد أن تكذب، يعني أن يقع الكذب، ولا تسلم من الخطأ، ولن تسلم من الخطأ. وأيضا عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. ليه يمسك؟ لأنه إما أنه يشك فيه، وإما أنه لا يعلم حجته، وإما أنه اكتشف خطأه، تمام؟ وفي كلمة جميلة جدا لعبد الرحمن بن مهدي، ركزوا كده: كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم كان يوم غنيمته، وإذا لقي من هو مثله دارسه. شوف شوف الذكاء، لو أنت وجدت واحد ترى أنه أعلم منك دي غنيمة، ليه؟ لأنك ستحصل علما جديدا. طيب إذا لقيت من هو مثلك تدارسه وتنقح ما عندك وتثبته وتتدارسه وتتعلم منه. قال: وإذا لقى من هو مثله دارسه وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. يعني أنت في كل الأحوال، شوف شوف شوف الإنسان لما ينطلق في هذه الدنيا بهذا النفس الإصلاحي، إنسان يبحث عن الخير، احرص على ما ينفعك، لو لقيت من هو أعلم منك هتتعلم منه، لو رأيت من هو مثلك تدارسه وتتعلم منه أيضا، ولو وجدت من هو دونك تعلمه وتتواضع له. ثم قال: ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد. أيوة ركز بقى، يبقى هو يفرق هنا بين أمرين، بين أن تحدث عن شخص بكل ما سمعته منه، لا ليس صحيحا، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني الشخص الذي يقبل منه كل ما جاء عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه من الله تبارك وتعالى، يعني أقصد في الأمور التي لم يعني يبين الله سبحانه وتعالى الصواب فيها، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن نقتدي به فيها، يعني لا نحتاج أن ننتخب، لكن ما من دون النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، أبو بكر أو عمر أو عثمان قد يخطئ في فتوى، قد ينسى شيئا من العلم. فنحن الآن يعني عبد الرحمن بن مهدي يضعك على هذه الفكرة، يقول إن لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، إنسان كل ما لقى واحد بيدي درس يستمع إليه ويحدث عن بما قاله له، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، يعني حتى لو من شخص واحد مش كل ما تسمعه منه تحدث به، اختار أحسنه، أو بشكل عام يعني انتخب أحسن ما عندك، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. يا سلام، يعني أشياء شاذة ليست مشتهرة بين أهل العلم وليس لك فيها حجة لا تحدث بها، وفي طلاب علم مغرمون بهذه الشواذ، تجده يترك المحكمات المعروفة المشهورة المتداولة التي يحتاجها الناس، ثم والله كان في عدد من ممن يكتبون على وسائل التواصل لا يكتب إلا في هذه المسائل الشاذة أو الغريبة، وينتقي الألفاظ الغريبة أو الفاحشة يذكرها للناس ويقول: ألم يقولها فلان، ألم يقولها فلان. يا أخي هل قالها في مثل هذا الموضع؟ هي الاعتبار بمجرد أنه هو قالها، ولا الاعتبار بأن تختار الموضع اللائق بها؟ هل يمكن أن تصلي في حمام؟ هل يمكن أن تقضي حاجتك في مسجد؟ يبقى العبرة مش في صحة العمل، وإنما في الحكمة. وكثير من الشباب عنده علم لكن ليس عنده حكمة، أو ليس عنده تقوى، أي يقرأ معلومة في بطن كتاب ثم ينشرها على العام ولا يشرحها ولا يبينها، وإنما يلقيها يعني إغرابا على الناس. يعني هذه الأمور الشباب الآثار هذه تبين رعاية العلماء لأصحابهم واختبار ما عندهم وتحذيرهم من التحديث بكل ما يسمعون، وإن هم ينتخبوا أحسن ما عندهم. وفي أثر كثيرة جدا هنا، منها مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لابد أنك أنت تحدث الناس بما يعرفه الناس، يعني حتى لا ينكروه، يعني بمعنى أصح شباب أنك أنت تفهم طبيعة الناس الذين أمامك، وتختار مما عندك من العلم ما يحتاجون إليه وما يفهمونه، وإذا كنت ستحدثهم بشيء يعني يصعب عليهم أن يفهموه، تسأل نفسك سؤال: هل هم يحتاجونه أصلا؟ يبقى في مجموعة من الأمور شباب تحدد طبيعة الدرس أو التعليم، منها مثلا حاجة الناس إليه ومستوى فهمهم، وهل يحتاج مقدمات؟ ما هو بعض المسائل أنت إذا أردت أن تكلم الناس فيها تحتاج مقدمات. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا لأنه فقيه فيقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك يمكن أن تحدثه بآية أو حديث لكنه لا يفهمها فيكذبها، فأنت تكون تسببت في هذا. يبقى هذا يؤكد شباب أن العلم ليس مجموعة معلومات، وإنما يحتاج إلى حكمة وإلى علم بواقع من تحدثه. وكذلك ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى إذن شباب لابد أن تفرق بين ما تتعلم أنت وبين ما تعلم وبين ما تعلم، هذه دوائر شباب، لأن ممكن أنت تكون عندك معلومة صحيحة فعلا لكن لا يحتاجها الناس، أو ستكون فتنة، أو هذا الظرف لا يليق بها. يبقى باختصار شباب نلخص ما فات. أولا التحري في التلقي والأخذ عن الثقات وطلب المشهور من الروايات الذي يتداوله الناس ويعملون به. اثنان ضبط ما يتحمله الطالب، يعني أنت تحملت تحتاج إلى الضبط والحفظ والإتقان. ثلاثة نقد ما جمع من العلم، يعني أنت جمعت من العلم انتقده افحصه ميزه. الأمر الرابع ترك التحديث بكل ما تسمع، مش كل حاجة تسمعها تقولها. في واحد ممكن يكون لسه سمع معلومة ولم يعرف حجتها وينشرها بين الناس، يا أخي لا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد أن تتأنى، اجعل مرحلة بين المعلومة وبين نشرها. والله في كذا واحد مثلا يشوف خبر يقول لك فلان الفلاني لاعب الكورة كافر أسلم ومتصور وهو لابس جلبية جنب الكعبة، وتكون دي صورة فوتوشوب أو واحد شبهه، وبعد كده يندم بعد ما يكون نشرها. أنا بضرب لك مثال واقعي يعني. يا شباب التأني، التأني الكلمة لك تملكها، فإن قلتها ملكتك، يبقى أنت تأنى. الله سبحانه وتعالى علمنا التثبت والتأني والتحري. أيضا الأمر الخامس انتخاب أحسن ما سمع ليعمل به وينشر بين الناس. أنت سمعت أشياء كثيرة جدا، انتخب أحسنها لتعمل بها ولتنشرها بين الناس. بعد ذلك ترك التحديث اللي هو الأمر السادس أو السابع، ترك التحديث بما علم كذبه أو نكارته أو شك فيه. لو أنت عرفت أن حاجة كذب أو منكرة أو شككت فيها لا تحدث بها. الأمر الذي بعد ذلك يعني تزداد تلك المعاني تأكيدا إذا كان الكلام في دين الله، يعني هذا في الكلام العام في الأخبار العامة، أما إذا كان الكلام في دين الله أو الروايات أو التفسير لابد أن تتقي الله فيه. أيضا من المعاني المهمة التي تستفاد من الآثار السابقة مراعاة المتلقي، فلا يحدث بما يكون سببا في فتنته حتى لو كان صحيحا. وإذا لزم أن تحدثه به لحاجته، إنسان مثلا لازم محتاج هذا الأمر، فلابد أن تقدم مقدمات تسهل له ذلك. واضح شباب؟ ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يكتم عن الناس، واضح، ولكن أحيانا قد يأتي ظرف معين تكتم فيه شيئا من العلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهذا الحديث مشهور، وليس هذا كتما للعلم، ولكن المعنى أنه الله سبحانه وتعالى حذر. وأبو هريرة نفسه الذي روى هذا الحديث قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فلا، ولكن هناك فقه، فأبو هريرة لم يكن يكتم هذا في إلا لحكمة، وإن كان هو حدث به أيضا ولكن ليس في هذا الظرف. والعلماء أجابوا عن هذا أجوبة كثيرة جدا، يعني كيف يستجيز المسلمون من الصحابة والأخيار والتابعون ذلك. يعني هو الإشكال في هذا الحديث يا شباب أنه بيقول لو أنا بثثت ما عندي من الوعاء الآخر يعني لقطع هذا البلعوم، يعني قتل، يعني هيقتلوه. فالجواب أن ليس كل ما كتبه يكون من أمر الشريعة. يعني أقصد أقول يا شباب أنا عايز أفهمكم الحديث من الأول عشان تفهموا الصورة. دلوقتي احنا عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني إيه؟ يعني قتل. فالعلماء حملوا الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء أو أحوالهم أو أزمنتهم، تمام. وأبو هريرة كان يعني يذكر بعضه وبعضه لا يذكره، يعني بعضه كان يصرح به وبعضه لا يذكره خوفا على نفسه، كما ذكر ذلك ابن حجر. فابن الجوزي بقى في مشكل الحديث بيقول كيف استجاز كتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال بلغوا عني ولو آية، في كتاب جميل جدا لابن الجوزي اللي هو كشف مشكل الايه الصحيح، يعني بيأتي الأحاديث التي فيها إشكال ويشرحها. وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذكر قتل راويه، هل ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء يقتل راوي؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول إبا، فالجواب أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة، فإنه لا يجوز كتمانها. يعني أبو هريرة لما كتم أشياء لم يكتم الأشياء التي كان يجب أن يبينها، لا كتم أشياء لا يحتاج إليها أو أنها ستكون سببا في فتنة. ودليل ابن الجوزي في ذلك أن أبا هريرة نفسه كان يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، وذكر الآية الإيه المعروفة. ف باختصار بينوا ان الذي كتمه ابو هريره شيء يجوز له كتمانه، مثل ان فلان منافق وانكم ستقتلون عثمان او هلاك امتي على يدي اغيلمه من قريش بنو فلان، فلو صرح باسمائهم لكذبوه وقتلوه الى غير ذلك من الامور. الذي يفيدنا هنا يا شباب هو الحكمه في العرض والبيان. وايضا من ومعروف جدا ان الحسن البصري كره تحديث انس بن مالك للحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، لان الحجاج بن يوسف كان مسرفا في العقوبه وكان يتعلق بادنى شبهه، وروي ان انس رضي الله عنه ندم على ذلك اشد الندم، لانه لما حدث الحجاج احتج بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم وعاقبهم هذه العقوبه يعني الشديده، فالحجاج احتج بها في إسرافه في ظلمه. يبقى هذا مهم جدا يا شباب. الخلاصة أن إحنا ذكرناها، يبقى عندنا دوائر، دائرة السماع، وبعدين دائرة النقد والانتخاب والقبول والعمل، وبعد كده دائرة التحديث والتعليم. من هنا بقى يا شباب تفهم لماذا العلماء سموا كتبهم بالمختصر أو المنتخب. لماذا يا شباب؟ لأنهم انتخبوا أحسن ما عندهم مما يناسب الباب الذي يريدون بيانه. يبقى لعلك هنا بدأت تفهم لماذا مثلا يسمي البخاري كتابه الجامع المسند المختصر مثلا، أو النسائي كتاب المجتبى. ليه؟ لماذا شباب هذه الكتب مجتبى ومختصر ومنتقى ومختار؟ لأنهم يعني اختاروا أحسن ما عندهم مما يناسب الباب مما يحتاجه الناس، لأن يا شباب الكثرة تلهي. يعني الإمام مسلم لما حدثه صاحبه أن يكتب له كتابا يجمع فيه الأحاديث الصحيحة ماذا قال؟ قال ولكن يعني بينه جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، يعني غيره هو اللي هيعلمه. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. يبقى هذا هو الصواب، إن الإنسان، وثم بيّن الإمام مسلم أنه لا يكرر إلا عند الحاجة، وعاب على من يعني يستكثر بالروايات وهي ضعيفة، وإنما الصواب أن ينتخب أحسنها. فهمنا كده يا شباب؟ ننتقل إلى أمر آخر. طبعا عندي أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب شباب، ولكن يعني أريد أن نختصر. طيب رقم 4 شباب، انتخاب أحسن ما في الباب والإيجاز والتبيين والتيسير. الأئمة شباب في كتبهم وتحت كل باب ينتخبون أحسن ما في الباب مع الإيجاز والاختصار والتبيين والتيسير. لماذا؟ ليسهل التعاطي معه. كثير منهم كما سبق يسمي كتابه بالمختصر أو مختصر المختصر، ومع أنها مختصرة إلا أن كل مسألة فيها محررة، وهذا شباب هو الإبداع. يعني الإنسان شباب الذي يختصر لك العلم أحسن إليك في أمرين، الأول أنه علمك، والثاني اختصر لك، لأن كثرة الكلام شباب يلهي، فلا بد أن تعرف الخلاصة. طب هذه الخلاصة أيضا لابد أن تكون محررة. يعني إيه محررة؟ يعني معها حججها وشواهدها وأمثلتها. لذلك شباب جاءت كتب هؤلاء الأئمة مختصرة موجزة ميسرة جامعة. هذه الكتب شباب علشان كده أنا أقول لك يجب أن تمر على هذه الكتب شباب. مصنفات الأئمة لا تعطيك مجرد معرفة النتائج والمقالات، وإنما تكون دليلا لك على الطريق لتعرف كيف صاروا إلى تلك المقالات، ولماذا قالوها، وما هي الحجج التي استندوا عليها، وما هو السبيل لأقوالهم. هذا عام في كتبهم. رقم 5 شباب، من منهج هؤلاء رد الأقوال المخالفة ودفع الإشكالات. إتمام الحق في أي باب شباب لابد أن يكون بصيانته، برد ما يشكل عليه ورد ما يخالفه وبيان خطأ هذا القول المخالف وكشف الشبهات والسعي في هداية المخطئ وبيان الحق له. هذا هو معنى النصح. والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا للناس، بينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني القرآن هادي للناس وفيه الحجج وفيه كذلك الفرقان بين الحق والباطل. ابن تيمية له كلمة مهمة ذكرناها قبل ذلك، اللي هو قال ليس كل من ولكن ليس كل من عرف الحق إما بضرورة أو بنظر أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو تقطعه، فإن ما به يعرف الإنسان الحق نوع، وما به يعرفه به يعرفه به غيره نوع، وليس كل من عرف وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به، فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة. دي فكرة مهمة جدا يا شباب، بيقول ليس كل من عرف الحق بأي طريق، سواء إن هو اجتهد فيه فوصل إليه أو علمه تقليدا مثلا، لا يستطيع كل إنسان أن يعرف الحق وأن يبينه، أو مثلا يبين خطأ ما يخالفه، لا يلزم. قال فالنظر أوسع من المناظرة، المناظرة أضيق، فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به. تمام؟ فبدأ بقى هنا يتكلم عن هذه الفكرة اللي هي ضرورة العلم بالمقالات المحدثة في أبواب العلم، وأن نردها ونبين خطأها. إذا يا شباب ليس العلم فقط هو بيان الحق، ولكنه كذلك كشف الباطل المتعلق بهذا الحق أو الذي يثيره أهل الباطل. طبعا ذكرنا مقالات قبل ذلك، فإن معرفة المرض وسببه يعين، أو معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أهلها. وذكرنا هذا الفصل يعني كثيرا حتى في مقدمة كتاب العلماوية لما تدارسنا مع بعض، كانت هذه الفكرة موجودة، اللي هي فكرة العلم بالشبهات المثارة حول الحق وضرورة ردها. أيضا قال ابن تيمية فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، إن طالب العلم في الباب الذي يطلبه ويطلب فيه الحق لابد أن يعرف ما هي الأقوال المثارة حوله أو التي تخالفه، ويعرف كيف يرد هذه المقالات. الأمر السادس شباب في مصنفات هؤلاء الأئمة، وهذا دقيق جدا وتحتاجه أنت، اختيار كبار المسائل وما يحتاجه الناس، مهمة جدا يا شباب. مسائل العلم كثيرة جدا يا شباب، فالإنسان العاقل في أي باب يطلبه يميز مراتب المسائل ويعطي كل مسألة حقها. فمن صفات مصنفات الأئمة أنهم في كل علم يطلبونه يختارون كبار المسائل وما يحتاجه الناس، سواء في البيان أو الاحتجاج له. يعني مثلا هم عرفوا أن الناس يحتاجون، مثلا الإمام مسلم في مقدمته وجد شخصا من أهل عصره ابتدع بدعة في اشتراط الحديث الصحيح، إن هو قال لن أقبل الحديث المعنعن في الراويين المتعاصرين إلا بأن أقف على رواية صرح فيها بالسماع بينهما. فالإمام مسلم رأى ذلك شرطا زائدا وبدعة، ورأه مخالفا لمن سبقه. طيب هذه المسألة هل هي مهمة؟ نعم، لأنها خاصة بتصحيح الحديث وتسقيمها، تصحيح الأحاديث وتسقيمها. هل الناس يحتاجونها؟ نعم. هل أحد سبقه فكفاه؟ لا، لم يسبق أحد. إذن لابد من البيان. هو انتخب المسألة التي يحتاجها الناس، بينها واحتج لها ورد على ما يخالفها. هذا شباب هو هدي العلماء. لذلك شباب قبل أن تؤلف وقبل أن تتكلم في باب، سل نفسك هل أحد كفاك هذا الباب؟ فإذا كفاك أحد هذا الباب فلماذا تشتغل به؟ خلاص سيبك منه، شوف غيره. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، يعني في المسجد النبوي، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. هكذا أهل العلم لا يصنفون إلا فيما رأوا حاجة الناس إليه، ولم يكفيهم غيرهم من أهل العلم إياه، لكن إذا واحد كفاه خلاص. يبقى إذن يا شباب، مصنفات الأئمة هي زبدة تحصيلهم ونقدهم وانتقائهم واختيارهم. حتى من صنف منهم في الأحاديث الواهية والموضوع والرواه الضعفاء والمتروكين، الناس يحتاجون إلى ذلك، فاختار كل واحد منهم ما يخدم به الإسلام. الذي صنف في الأحاديث الموضوعة والرواة الكذابين والوضاعين يحتاج الناس إلى ذلك، واختار أحسن ما عنده في الباب يستدل به على ضعف هؤلاء. كل العلماء شباب انتخبوا أحسن ما عندهم وحاولوا أن يصنفوا ما يحتاجه الناس، وليس مجرد أنه عنده معلومة ينشرها بين الناس. الأمر السابع في مصنفات هؤلاء شباب، حسن التوظيف وترتيب الأقوال. نعم، إحنا الآن الساعة 7:15، نحن بدأنا نعم بقي يا شباب إن شاء الله نصف ساعة وننهي الدرس. حسن التوظيف شباب وترتيب الحجج والأمثلة والأقوال. أنا أريد منك أن تركز في شيء. أنا الآن رجل درست، رحلت إلى البلدان وجمعت المعلومات. المعلومات هذه منها ما يدخل في تفسير القرآن، منها أقوال الصحابة والتابعين، منها أحاديث مرفوعة، منها روايات عن بني إسرائيل، منها في اللغة العربية وهكذا. طيب جميل، أنا الآن اخترت بابا سأصنف فيه، وليكن رأيت الناس تحتاج إلى كتاب يجمع الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف سأرتب هذا؟ يبقى أنا محتاج أيضا أمر آخر، أنا اخترت عنوان الكتاب واخترت موضوعه، طيب كيف أرتبه؟ وما هي الشواهد التي تشهد للباب الذي أصنفه؟ هو دي الفكرة شباب. الأئمة لم يكن عندهم مجموعة معلومات ينثرونها كما يشاءون، لا، كان عندهم حسن ترتيب وتوظيف للحجج والأمثلة والأقوال اللي عندهم. زي ما يكون واحد بالضبط يا شباب بيجمع أشياء، وبعد كده لما يروح البيت هيشوف كل شيء من اللي جمعهم ده ينفع يستعمله في إيه، ينفع يستعمله في إيه. فالإمام البخاري مثلا على سبيل المثال في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، جعل كتابه في جميع أمور الدين، تمام، وبعد كده قسمه كتبا، الكتاب اللي هو بيضم بعضه إلى بعض. طيب بعد ما قسمه كتبا بدأ بإيه؟ ببدء الوحي. يبقى ده ذكاء. يبقى هو الآن شباب اختار الموضوع، طيب كيف أرتبه؟ ما في ترتيب. فقال والله أول شيء، أول علامة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي يوحى إليه. يبقى جعل باب بدء الوحي. طيب وبعده إذا كان هو نبيا مرسلا ويجب اتباعه، فأول شيء الإيمان به، فجعل الباب الثاني الإيمان، وبعد ذلك العلم لأنه المفتاح. هذه الثلاثية أنه نبي ذكر فيه آيات النبوة، ثم الإيمان به، ثم العلم، بدأ بعد ذلك بقى الدخول في باقي الأحكام، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. هذا شباب يؤكد لك أن العلماء تصنيفهم ليس مجموعة معلومات، وإنما فيه حكمة وحسن توظيف وترتيب. مثلا الدارمي، عبد الله بن الداري، عبد الله الدارمي اللي هو متوفى 255 في مسنده، بدأ أولا بعلامات النبوة، ثم بكتاب السنة أو اتباع السنة، ثم بكتاب العلم، ثم ذكر أبواب النفيسة فيه تبين ذلك، ثم دخل في الأحكام. واضح شباب؟ طيب البخاري مثلا نفسه قسم كتابه إلى كتبا، أقصد يعني الأول قسم الجامع الصحيح إلى كتب، اللي هي مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم. الأقرب والصواب والله أعلم أن بدء الوحي ليس كتابا، وفي كل النسخ التي رأيتها الصحيحة يعني، وحتى ابن حجر لم بين أنه ليس كتابا، لم يتكلم على لفظ كتاب إلا من أول كتاب الإيمان. والصواب الأقرب والله أعلم أن هذا، أن البخاري لم يقل كتاب بدء الوحي، وإنما قال باب بدء الوحي، تمام، لذلك خرج فيه أحاديث قليلة كمقدمة لآيات النبوة وعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن البخاري قسم كتابه كتبا، كل كتاب بيضم مجموعة من الأبواب، تمام يا شباب، والتراجم. في كل ترجمة بقى شباب يحاول أن يستقصي خلاصة ما يحتاج إليه تحت الباب، فيذكر مثلا الآيات والأحاديث ويبين غريب الألفاظ وينتخب الأحاديث المرفوعة الصريحة في الباب فيقدمها، ويذكر الأحاديث المعلقة والأحاديث المسندة يرتبها باعتبارات مثلا الأصح إسنادا الأعلى إسنادا، وبعدين يذكر الشواهد والمتابعات إن احتيج إلى ذلك، والشواهد والمتابعات يذكرها إما لدفع مظنة خطأ الراوي أو لدفع مظنة ضعف الرواية، ويذكر أحيانا اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون عند الحاجة، ويعقب على الحديث أحيانا ببعض بأنه هذا أن هذا أصح من هذا، وأحيانا يعلق حديثا لينبه على ضعفه، وأحيانا يذكر الرواية المحفوظة حتى يبين خطأ الرواية الأخرى، وأحيانا يذكر فتاوى التابعين، وأحيانا يقدم بآثار الصحابة لأنها صريحة في الباب، وتكون الأحاديث المرفوعة في الباب ليست صريحة، واضح يا شباب؟ وأحيانا يكرر الحديث في أكثر من موضع الاحتياج إليه، وهكذا يا شباب. إذن الأئمة شباب يعني إبداعهم ليس في مجرد المعلومات التي يعني أودعوها كتبهم، وإنما حسن التوظيف والترتيب واختيار التراجم والأبواب. وأنا لو تكلمت عن هذا يعني يأخذ منا وقتا طويلا، وسأتي تطبيقات إن شاء الله لذلك في كتاب البخاري رحمه الله وغيره من الكتب. طبعا عندي أمثلة كثيرة كنت المفروض أن أنا أخبركم بها، ولكن صراحة أشعر أن الوقت ضاق، إحنا كنا نريد أن ندخل في فصول أخرى. الأمر الثامن شباب من سمات كتب الأئمة كثرة الشواهد والتمثيل فيما يبينون من العلم. المثال شباب هو صورة من الحكم، صورة من الحكم. أنا مثلا أريد أن أقول لك التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، تمام؟ أنا كده أعطيتك إيه تعريف التدليس. طيب مثال مثلا رواية حميد عن أنس، حميد الطويل عن أنس، حميد قد يدلس عن أنس، تمام؟ فيبقى أنا كده أعطيتك إيه أعطيتك صورة من صور هذا الحكم، فهمنا شباب؟ مثلا أقول لك الحديث المرفوع أصناف، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، فيبقى أنا كده أعطيتك المعلومة. من الأقوال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب والأحاديث الفعلية أحاديث كثيرة جدا، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك مثلا. طيب والإقرار أن خالد بن الوليد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا شباب المعلومة تحتاج مثالا. طيب هذا المثال، طب ما هو الشاهد؟ الشاهد هو الدليل والبرهان. يبقى الشاهد، يبقى كل معلومة يا شباب أو نتيجة تحتاج إلى شواهد تشهد لها حجج، وتحتاج إلى أمثلة. وكثرة الشواهد والأمثلة من أخص مقاصد الأئمة والمصنفين، بل هي روح العلم يا شباب. يعني احنا لما قرأنا كتاب الرسالة رأينا الشافعي كيف يذكر يعني مثالا واثنين وثلاثة، وقد يصل إلى 10 أمثلة وإلى 15 مثال تحت المعنى الذي يبينه، وكذلك في كتاب جماع العلم لما أراد أن يتكلم عن بعض المسائل مثل لها. فهكذا شباب العلم لا يظهر إلا بالتمثيل ولا يقوى إلا بالحجج. الأمر التاسع في كلام الأئمة هو الجرأة في بيان الحق ورد ما يخالفه. لا يكون الإنسان إماما وهو جبان، إنما من أخص صفات الإمامة أن يكون جريئا في بيان الحق ورد ما يخالفه، والرد على من يخالفه أيا كان قدره من العلم، ثم قد يسميه وقد لا يسميه، لأن الحق يا شباب لا يكتمل إلا بالقوة والصبر وبيان ما يخالفه. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله له قم فأنذر، قام صعد الصفا ويعني قال نادى على بطون قريش وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالحق لا يكتمل إلا بالصبر، ومن عالج هذا النوع من المسائل شباب، نحن نتكلم عن صنف من المسائل، مثلا مسائل مثارة في عصر ما، ثم أنت ستتناول هذه المسائل، من تناول هذه المسائل وعالجها فلا بد أن ما اختاره أنه ما اختاره إلا لحاجة الناس إليه، ومن جملة ذلك أن يرى قولا شاع بين الناس والتبس عليهم، وهذا القول له أتباع. واضح كده؟ يعني في رؤوس لهذا القول ولهم أتباع. مثلا الشافعي لما أراد أن يرد على المعتزلة في مسألة قبول الأخبار، كان هناك أئمة مشهورون قالوا بهذا القول، وهو يعرف أنه سيرد عليهم. ولما اختار الشافعي مثلا بعض المسائل في الفقه أو في ما تبنى عليه الأحكام، مثل مثلا رد الاستحسان أو رد اشتراط عمل الفقهاء بالحديث، فهو يعرف أنه يرد مثلا على المالكية والأحناف، يرد على مالك وأبي حنيفة، وكل واحد من هؤلاء له أتباع، ومع ذلك رد لأنه يرى أن هذا هو الحق. واضح يا شباب؟ والإمام مسلم لما رد على معاصره، وابن تيمية حينما يرد على بعض الأئمة الأربعة أو على الأئمة الأربعة في بعض المسائل. فيبقى الحق يا شباب يحتاج قوة ويحتاج كشف ما يخالفه. والله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال عن صفة المؤمنين: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك الله سبحانه وتعالى حذر: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. طبعا هذا يجمع مع ماذا شباب؟ مع الحكمة التي سبق ذكرها. نحن الآن نتكلم عن شيء شباب، أن عالما من العلماء رأى حقا لم يبينه غيره، ورأى الحق التبس على الناس، فلا يحل له أن يجبن عنه، خصوصا أن لم يقم أحد مقامه. لذلك الإمام أحمد لما في مسألة خلق القرآن قام وجهر بها ولم يترخص، كان رأسا للناس. وابن تيمية رحمه الله قال: كان أئمة السنة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة أنكروها ولم يقروها، ولهذا حفظ الله دين الإسلام، فلا يزال في أمة محمد طائفة هادية مهتدية ظاهرة منصورة. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يجتهدون في طلب الحق وفي بيانه للناس وفي حمايته وكشف ما يخالفه من الباطل. هذا له شواهد كثيرة جدا الشباب في سيرة المصلحين والأئمة. الأمر العاشر في صفة مصنفات الأئمة أو صفة الأئمة أنفسهم: الحكمة في التلقي والجمع والدراسة والبيان والرد. وبعضهم لا يسمي من يرد عليه إما لإماتة ذكره كما فعل مسلم في مقدمته، أو تخفيفا من حدة الخلاف ليتمحض الكلام في المسألة دون الدخول فيما هو خارج عن محله. يعني مثلا الشافعي رد كثيرا على الأئمة في كتبه، أحيانا يسميهم وأحيانا لا يسميهم. يعني مثلا في كتاب سير الأوزاعي صرح ذكر كلام الأوزاعي وكلام محمد بن كلام أبو يوسف تقريبا، أظن أبو يوسف، نعم أبو يوسف، وكلام أبي حنيفة ورد عليهم، وأحيانا يصحح قول هذا وأحيانا يكون له قول جديد ويرجح بينهم. طيب في كتاب الرسالة لم يذكر الأسماء من يرد عليهم، لا الأحناف ولا المالكية ولا المعتزلة فيما يعني يناقشه من مسائل. فبشكل عام شباب، الحكمة في التلقي والجمع والدراسة والبيان والرد كانت سمة عامة للأئمة المصنفين. رقم 11 شباب في ميزات هؤلاء: الإبداع. الإبداع في التصنيف. ترى كل واحد من الأئمة في مصنفه لابد أنه يضيف، ينشئ، لابد أن يأتي يعني على غير مثال سابق. ممكن يكون انتفع ممن قبله بلا شك، ولكن لازم يكون في إضافة. فهؤلاء الأئمة فيما جمعوه وصنفوه وحرروا مسائله وذكروا شواهده أخرجوه في كتب انتشرت بين الناس، كل واحد منهم اختار طريقة تصنيف تضيف نوعا من البيان. يعني شباب شوفوا مثلا لما يجي مثلا البخاري، لما جاء البخاري طب من سبقه؟ سبقه الدارمي وأحمد والشافعي ومثلا أبو عبيدة معمر بن المثنى، كل هؤلاء سبقوه بالتصنيف، وطبعا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. طب هو بقى لما يصنف استفاد من كل هؤلاء وأبدع، فخرج بصنف جديد من الايه، بصنف جديد من الكتب. وكذلك فعل يعني غيره من الأئمة، كل واحد منهم رأى يعني صنف ليخدم به دين الإسلام من جهة: الجوامع، المسانيد، المصنف، كتب التفسير المسندة. وكذلك الشافعي في فقه الشريعة لما ذكر قواعد في الأحكام. وبشكل عام شباب كما ذكرت لكم، ان الكتب يعني المسندة من الموطأ إلى المجتبى النسائي، هذه الكتب كأنها كتاب واحد، يتمم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، كل واحد منهم حاول أن يتمم ما رأى الناس بحاجة إليه. البخاري له غرض، ومسلم له غرض، وأبو داود له غرض، والترمذي له غرض، وابن ماجة له غرض، والنسائي له غرض، وثم بعد ذلك الدارقطني له غرض. مثلا أبو داود أراد أن يخرج المشاهير، الروايات المشهورة في أحاديث الأحكام. الدارقطني في سننه أراد أن يتمم ذلك بالغرائب المشهورة في أحاديث الأحكام. الإمام مثلا مسلم رتب الأحاديث على نسق، مثلا يذكر كل الروايات تحت الباب، كل الروايات تحت الباب في موضع واحد. البخاري فرق الروايات، تمام. الترمذي ذكر الروايات وذكر الأحاديث المعمول بها حتى لو كانت ضعيفة، لتعرف الفقهاء بماذا يحتجون وأن هذا الحديث عمل به، وذكر أحاديث روايات عن الصحابة في الباب. واضح كده؟ وهكذا شباب، كل واحد من العلماء صنف في الدين ما يرى أن الناس بحاجة إليه. طيب، المبحث الأخير شباب عندنا هو، أظن المبحث الأخير، نعم، هو تقوى الله في تصنيفهم. من تتبع سيرة الأئمة شباب، سير الأئمة ومسيرتهم العلمية وطرائقهم في معالجة المسائل، يعني سيجد في تصنيفهم، سيجد أن آثار تقوى الله بينة في هؤلاء. تشعر أن التقوى والعبادة كانت جزءا رئيسا عند هؤلاء، والعمل الصالح في طلب العلم وفي تعليمه هو أعظم ما يشتغلون به، يعطون العلم كل وقتهم، كل ما تبقى لهم من الفراغ يجعلونه في العلم. كذلك الحرص على ما ينفع وترك ما لا يعنيهم، قطع الشواغل، التخفف من الدنيا، هذه يا شباب سمة عامة مما ينبغي أن نتعلمه من هؤلاء. يعني شباب ما يجيش الواحد منهم بقى إيه يعطي طلب العلم فضول الأوقات، لما أكون فاضي، لما يكون مزاجي رايق، لما تتوفر لي المكتبة، لما أجد من يكفلني ومن يتبناني. لا، طلب العلم ونفع الناس كان قبلتهم، وتقوى الله كانت الزاد الذي يتزودون به، وطلب العلم أخص ما يشتغلون به. طيب هذا لن يتم إلا بترك ما لا يعني، لا يمكن يا شباب أن الإنسان يتفرغ لما ينفع إلا بقدر تركه لما لا ينفع. مهمة جدا يا شباب، تخفف من الدنيا، تبسيط الحياة، لا تفتح على نفسك أبوابا تستنزف عمرك. تلاقي إنسان داخل في علاقات كثيرة جدا مع الناس، علاقات مشتبكة، وداخل في شركات كثيرة جدا. أنا بتكلم عن شخص يريد أن يكون طلب العلم يعني أمرا مركزيا في حياتي، ماليش دعوة بإنسان تاجر أو طبيب أو مهندس، لا، أنا بتكلم هنا عن شخص يدعي أن طلب العلم هو أهم شيء في حياته. طيب كيف وأنت أساسا لم تعطي إلا فضول الأوقات؟ لم يأتيك هذا إلا بالتخفف من الشواغل وتبسيط الحياة حولك، حتبقى بسيطة وسهلة ويسيرة، لا تدخل في أمور تجعلك تستدين تداين. واحد يقول لك أصلا عايز أجدد بيتي، عايز أشتري عربية، عايز أعمل كذا، أنت مش معاك. طب أنت مش معاك، ستفتح لنفسك أبواب، هتستلف من الناس. طب ما أنت لما هتستلف هتضطر تشتغل أكثر عشان تسدد ليهم، فهم؟ فيبقى شباب الحياة لا تحتمل منا كل هذا، لا تحتمل. خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. الإنسان لا يخلد في هذه الدنيا، وإنما يحرص على الباقيات الصالحات. تخفف من، عيش في الدنيا، يعني عيش في الدنيا، خذ منها، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن مع ذلك لابد أن تحرص على ما ينفعك. من الأمور المهمة جدا في هدي هؤلاء الأئمة النصيحة للمسلمين وإرادة الخير بهم. ترى أن مصنفات الأئمة بنيت على هذا الأمر، ما يحتاجه الناس، النظر إلى ما الذي يحتاجه الناس في هذا الأمر، يحتاجون كذا، خلاص يبقى أجمع قلبي عليه، وإرادة الخير بهم. لذلك لما هيأتي معنا إن شاء الله إن عبد الرحمن بن مهدي لما قرأ كتاب الرسالة للشافعي قال: وجدت أنه كلام رجل عاقل فصيح ناصح، نصيحة للمسلمين، حب الخير ليهم. هل يمكن أن يكون الإنسان مصلحا وهو لا يحب الخير للناس ولا يريد الخير بهم ولا يريد هدايتهم؟ كيف ذلك؟ إذا نزع الرحمة، إذا نزعت الرحمة من قلب طالب العلم، سيكون علمه سيفا يقتل به الناس ويقتل به نفسه قبلهم، يجلدهم ويحقرهم ويستخف بهم. يكتب منشورا: انتم شويه ناس همج رعاع لا تفهمون شيئا، ويمن عليهم بما يعطيهم من المعلومات ويصدر لهم شذوذ العلم ويفخر عليهم، نعوذ بالله من ذلك. انما هؤلاء كانوا متواضعين للمسلمين، يحبون الخير بهم في بهم لهم، يبثون الخير فيهم، يقللون شرهم ويكثرون خيرهم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. شوف، أخاف عليكم. يبقى النصيحة أيضا من تقوى الله الحكمة في اختيار ما يحتاجه الناس، والاحتساب في التصنيف فيما تكلموا فيه وفيما سكتوا عنه، والصبر على التحصيل والاجتهاد والرحلة في طلب العلم والتثبت من العلم. يعني في روايات، والله أنا لولا الوقت، يعني الوقت يمضي معكم بسرعة، لولا الوقت ذكرت لكم مثلا روايات يعني يطوف فيها العالم 7 بلدان ليتثبت من رواية في حديث يعرفه. يعني هو يعرف روايات للحديث، ولكنه يريد أن يجمع باقي الروايات ليتثبت منها. صيانة دين الإسلام والتحري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعب في الوصول للحق، وحب الخير للناس، والاجتهاد في تحصيل العلم. يعني الإنسان لما يتحمل المسؤولية يا شباب، لا يستطيع أن ينام، لا يكاد ينام إلا مجبرا. مش بينام محبة في النوم، ده بينام وقلبه يتقطع، نفسه ما ينامش. يعني يريد أن يكون اليوم 100 ساعة لشعوره بكثرة الواجبات وقلة الوقت، خصوصا إذا كان من أمثالنا ممن ضيعوا عمرا طويلا. يعني أمثالنا شباب، لأننا ضيعنا كثيرا من أعمارنا وبدأنا نفوق في الآخر، فالإنسان مننا بيحاول يعني لا يضيع ثانية من عمره. لماذا؟ لأنه يعرف إن ما تبقى له من العمر لا يوفي بما طالبه. فبالتالي يا شباب، كيف مع ذلك بقى أنك تدخل نفسك في أبواب أخرى تستنزف وقتك وجهدك؟ بل الإنسان العاقل يا شباب يتخفف ويسد الأبواب على نفسه. أنت حينما تقرأ سير الأئمة، إن شاء الله سننتخب بعضها ونقرأه، ممكن نجعل كل شهر ترجمة مثلا، وأساسي لابد أن نقرأ مثلا ترجمة البخاري، هذه أول ترجمة، نقرأ ترجمة عبد الله بن المبارك، ترجمة الشعبي، ترجمة ابن سيرين، ترجمة مسلم، ترجمة شعبة، وغير هؤلاء الأئمة. طبعا سيأتي عندنا أن أعظم ناس تقرأ يعني سيرتهم الأنبياء والرسل، لكني أتكلم هنا عن العلماء باعتبار أن إيه؟ أننا سنقرأ كتبهم. أنت حينما تقرأ لسيرة هؤلاء الشباب، يعني سترى العلم، إن العلم جزء واحد في منظومة هؤلاء. بخلاف شخص مثلا لا يذهب إلى صلاة الجماعة لأنه بيقرأ، ولا يقوم الليل لأنه بيقرأ وبيذاكر، ويتحجج بأنه بيدعو إلى الله فلا يصلي السنن. لا، هؤلاء ما كانش عندهم كده يا شباب، هؤلاء كان عندهم تقوى الله هي الأساس، والعلم يمثل جزءا في منظومة تقوى الله. عشان كده أنا بقول لك إن لما نقرأ سيرة هؤلاء سترى العلم مثالا حيا واقعيا. أيضا يا شباب، من معاني تقوى الله في تصنيف هؤلاء التقصي وطول النفس في معالجة المسائل. كثير من الشباب ملول، طالب علم، يعني إحنا في مرة كان بنقرأ في كتاب، و ابن تيمية توسع في مسألة وحاول أن يستقصيها فطول فيها شوية، فالطالب قال إيه ده، إيه التطويل ده، أنا ما يعني الطالب مكسل يقرأ الكلام اللي العالم تعب فيه عشان يجيبه له. زي ما شخص بيقول لي إيه مثلا، والله الموضوع اللي أنت تكلمت فيه أنا محتاجه جدا جدا، كان نفسي فيه ولكن لسه هقرأ صفحة، يعني أنت منشوراتك طويلة. فقلت له كلمة، قلت له: من يعجز عن قراءة ما يحتاج إليه فهو عن تنفيذه والعمل به أعجز. أنت مكسل تقرأ صفحة بكلمك فيها كيف تربي ولدك وكيف تعلمه محكمات الإسلام، طب ما هتعمل إزاي إذا كنت أنت مكسل عن القراءة؟ دي مشكلة كبيرة يا شباب. لازم تعرف إن العلماء كان عندهم طول نفس وتقصي وتحري. طبعا كان العلم في وقتهم صعب، لكن رزقوا همة وتعب وبذل، يطوف البلدان كلها ويتعب. انت فاكر ان صحيح البخاري ده يعني جاء كده هو قاعد مع نفسه ألفه؟ لا، ده خلفه تعب ومحاولات وسفر وبذل وتضحيات ومجهود. النعيم لا يدرك بالنعيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهؤلاء لابد ان تتعلم منهم هذا الاجتهاد والرحلة والتقصي وطول النفس. ايضا من تقوى الله في تصنيف هؤلاء الشباب اسناد الفوائد لاصحابها، الامانه، ان هذا العلم دين، والاسناد من الدين. ومعنى الاسناد من الدين ليس فقط في التثبت، لا، معنى الامانه، انك تسند المعلومه الى من اخذتها عنه. كذلك الشباب الاهتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما واحد منهم يعلم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، يعني جعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبلته وخلقه. أيضا من معاني التقوى الشباب الاحتياط والتأني في التصنيف، يستنى، يعني دايما غالبا تصنيفات هؤلاء في آخر عمرهما شباب، طول النفس. أنت لما تعرف مثلا أني حضركم مثال متأخر، بلاش المتقدمين، ابن حجر رحمه الله لما يقعد 25 سنة يصنف في فتح الباري، شوف عمر طويل. دلوقتي الشاب يقرأ يعني يحضر كذا درس ليعمل لك كتاب كذا في كذا. يا عم اصبر على نفسك، اصبر على نفسك. وأكثر هذه الكتب أقسم بالله إما الناس لا يحتاجونها أو هي مكررة أو مجرد جمع معلومات وقص ولصق. لماذا تصنف؟ لماذا تتعب نفسك يا أخي؟ لماذا تكتب في شيء كتب؟ أنا والله كنت عملت تحقيق لكتاب التوحيد لابن خزيمة وتعبت فيه جدا جدا، وقبل يعني عملت منه جزء، مجموعة من الأحاديث، وبعد كده قبل أن أتمه وجدت واحد يمني عمل هذا الكتاب حققه، فلما اطلعت على التحقيق وجدت أغلب ما وصلت إليه أنا في التحقيق قد أتى به هذا الرجل فجزاه الله خيرا. قلت لماذا أنا أكمله؟ خلاص انتهى الأمر. وهكذا شباب، انت لما يعني اذا كان امر انت ده انا بتكلم على ايه، فضلا يعني ان واحد اصلا ما درسش، يعني كثير من هؤلاء الشباب لم يدرس اصلا وتجده مستعجلا في انه يصدر نفسه ويعلم ويصنف. تأنى يا شباب، مما نتعلم من هؤلاء الائمه ان المخرج الذي ننبهر به، انت لما تقرا مقدمه مسلم قطع حديثيه بديعه، لما تقرا التمييز، لما تقرا التاريخ الكبير للبخاري، والله ثروه ثروه، لما تقرا البخاري، لما صحيح البخاري، لما تقرا سنن ابي داود، لما تقرا الام او اي فصل من فصول الام، اختلاف الحديث او الجامع العلم او سير الاوزاعي، او تقرا تفسير الطبري، او تقرا مغني اللبيب، ما تقرا هذه الكتب لابد ان تعرف انها خلاصه لتقوى وايمان وصبر وصدق وحرص على ما ينفع وقطع الشواغل واحتياط وتاني والنظر في العواقب. من أخص مميزات هؤلاء شباب النظر في العواقب، ينظر إلى كتابه كيف سيقع في أيدي الناس وما عاقبته. شوف الإمام مسلم لما بيقول فلما نظرت في كلامك وفي هذا التصنيف الذي تطلبه وجدت العاقبة محمودة. يبقى إذن لا يصنف لمجرد أنه يعلم، أو لمجرد أن الناس يحتاجونه، أو لمجرد أنه سيقول فيه الحق، لا، ما عاقبة هذا الكتاب؟ أيضا شباب الدعاء من صفات هؤلاء، الدعاء والاستعانة بالله والاستخارة قبل أن يكتب حديثا، يدعو ويستعين الله ويستخير ويتوضأ، بعضهم يتوضأ وبعضهم يذهب إلى جوار الكعبة ليكون دعاءه مستجابا. يا شباب العلم عند هؤلاء كان دينا، مش مجرد معلومات، مش مجرد إنسان يعرف شوية كلام يحطهم في كتاب وانتهى وقص ولصق، لا، يخافون الله في كتابهم. أيضا من معاني التقوى شباب التحري والمراجعة، تلاقي واحد منهم يرجع عن خطئه، يكتب كتابا فيقول أنا كنت أقول بكذا فقلت بكذا، الانتفاع ممن سبقهم، مذاكرة أقرانهم والإفادة منهم، عرض كتبهم على أهل الشأن، الرجوع عن الخطأ وتصحيح الخطأ، وغير ذلك من السبل التي تجعل تصنيفهم على أحسن وجه، بحيث يعملون بقول الله تبارك وتعالى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ليست القصة في مجرد الإخلاص، لابد من التعب والبذل وتحري الحق واختيار الأحسن. التصنيف يأخذ منهم أول شيء شباب يكون أغلب تصنيف هؤلاء في آخر عمرهم، ثانيا يكون عمرا طويلا من التلقي والمذاكرة والضبط، فتكون الكتب شباب بكلمة واحدة، تكون الكتب ثمرت كل هذا. ومن هنا يبارك الرب الشكور فيها. يا سلام، نفسي تفهم هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى شباب شكور، فأنت حينما تنظر إلى كتاب بارك الله فيه ونشره بين الناس ونفع به، لا ينبغي أن تقف مع هذه النتيجة، ولكن انظر إلى المقدمات التي بها يبارك الله في هذه الأعمال. فأنت حينما ترى كتابا بارك الله فيه ونفع الله به، انظر إلى مصنف هذا الكتاب، اقرأ سيرته وتتبع منهجه، فهذا أفضل بكثير من أن تنتفع من كتابه. وهذا هو مقصدنا يا شباب من قراءة كتب الأئمة، أن نتلمس لماذا هم أئمة وكيف صاروا أئمة. والله سبحانه وتعالى في كتابه لما يذكر رسله لم يثني على رسله فقط، وإنما ذكر عبادتهم وجهادهم وصبرهم ودعوتهم، لنعرف لماذا يثني الله عليهم، ولنتأكد من قول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فما ذكر الله صفاتهم ولا أعمالهم إلا لنتأسى بها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شواهد هذا كثيرة جدا شاب. أنا لو ذكرت لكم شواهد تقوى الأئمة في كل عنصر مما ذكرت، أقسم بالله لن تستوعبنا 100 درس. يعني أنا لو أكثر بكثير، يعني لو أتيت لكم بكل كتاب من هذه الكتب فذكرت لك مقدمات هذا الكتاب وتقوى يعني هذا العالم وتقواه لله تبارك وتعالى، وكيف تعب فيه وكيف انتخبه وكتبه، والله هذه الأمور يا شباب خير ما نتعلمه من الأئمة، وليست مجرد الأقوال التي قالوها. هذه الأمور تنفعك أنت في حياتك، تعلمك التأني والصبر وتقوى الله والحفاظ على العبادات وقيام الليل والسنن وإرجاع الفائدة إلى أهلها والانتفاع من الأقران وترك الشواغل. كل هذا يا شباب هو قصدي من هذه المقدمات، ألا يكون حظنا من العلم مجرد المعلومات، وإنما أن يكون العلم عنصرا من منظومة صلاحنا. يعني نحن نتقرب إلى الله بالعلم، ولكن هذا العلم هو الذي يحركنا، كلما نعرف شيئا جديدا نطلبه، نضيف إلى أنفسنا بابا من أبواب الخير، ونحاول أن نسعى فيما يرضي الله، ونحاول أن نؤدي أمانة، أن نؤدي الأمانة كما أداها من قبلنا. يعني هؤلاء أدوا الأمانة. كل عصر من العصور لابد أن يجعل الله فيه من يؤدون الأمانة، فنحن يا شباب نريد ذلك، نحن نطمع من يعني أن يعيننا الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نصيب في نصر الإسلام. طيب كيف سيكون ذلك؟ سيكون ذلك بالعلم الصحيح وبالتقوى وبالقلب السليم وبالاجتهاد وبالحكمة وبالصبر وباليقين، عوامل كثيرة شباب. إذا ظننت أنك يمكن أن تكون مصلحا بمجرد المعلومات التي تجمعها فأنت مخطئ. المعلومات يا شباب لن تنفع إلا بقلب سليم وعقل حكيم وعزم وصبر ويقين، غير ذلك بقى ستكون لا تنفع هذه المعلومات باختصار. فلذلك شباب أنا أريد منكم أن تلتمسوا هذه الفوائد وتطلبوها، وتطلبوا ما كان عليه أئمة الهدى من رسل الله وأنبيائه والصحابة الكرام والربانيين من علماء الأمة. اطلبوا هذه المعاني يا شباب، واكتبوها وسجلوها، وزنوا أنفسكم بها، واستقيموا عليها، ينفعكم الله بما يبلغكم من العلم. والله لو قرأت كتابا واحدا سينفعك الله به، لو سمعت آية، لو سمعت حديثا. فلا تبتغي كثرة المعلومات مع قلب يعني ليس سليما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني بالضبط يعني الحمد لله أنهينا في ساعتين، وإن شاء الله عندنا غدا تطبيقات من كتب الأئمة على هذه المعاني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وتجدون هذه الدروس يا شباب في على يوتيوب بصيغة اللي هي فيديو، طبعا هي مش فيديو ولكن يعني هي طبعا يوتيوب فيديو، وتجدونها بصيغة صوتية في الصفحة المخصصة بدراسة كتب الأئمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأكثروا من الدعاء، واستعينوا بالله، واصبروا، واقطعوا كل ما يشغلكم عما ينفعكم، اقطعوه. يعني خلي عندك حزم في اختيار ما تعيش عليه. كل شيء يضيع وقتك أو يدخلك في جدل لا معنى له أو يعني يفسد عليك عملك اتركه فورا، العمر أغلى من أن تضيعه في شيء تافه. واكتب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تعجز يعني لا تقصر فيما تستطيع. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.